قلنا ان الاعتراض مش سليم، يعني ما يفهمش، يعني ان الجرامه تاتي بمعنى حقا، وان حقا رتبناه وتاتي في مجرى القسم، يعني فيبقى الاعتراض اللغوي ده ايه؟ مش سليم، يعني لا جرامه تاتي في مجرى القسم فاصبح معناها حقا، فاصبح الكلام حقا رتبناه، فهذا ايه؟ سائغ. او يقول بقى مرءا زي ما قالوا كقولك تسمع بالمعايدين خير الله، اي ان تسمع سماعك، يعني يبقى لا جرامه أن رتبناه. الاعتراض البقلاني ما شاء الله واضح، ولا نعيده بسرعة يا عم الشيخ فارس؟ عارف عادتنا الملل بقى، الدنيا عارف ان نعيده ونزيد نعيده. لا هي يعني تأتي هكذا وتأتي هكذا، لأن هي استخدمت كثيرا وجريت مجرى اليمين، فأصبح معناها حقا. اللي هي معنى يعني. لكن هو الاستعمال العرفي لا جرم الناس تعملت استعمال اليمين، فأهل اللغة بيقولوا إنه أصبحت تساوي كلمة حقا. فلو إحنا قلنا مشينا على هذا، ده موجود في المعاجم، هنلاقي إن يبقى معنى الكلام حقا رتبناه، فكده الكلام مفهوش خلل ولا حاجة. أيوة ده سليم مفهوش حاجة، ده استعمال ده كل القرآن كده، كل القرآن كده لا جرم أن. نعم كل القرآن كده، وده الاستعمال الأفصح، لكن ده لا ينافي انه قد نعم. واجبنا جواب اخر من بعضهم، قال ان ممكن يكون هنا على اضمار ان. ومثلوا له بالمثل المشهور اللي هو تسمع بالمعايدي خير من ان تراه. هم قالوا ايه؟ ان في ان هنا مضمره، والتقدير سماعك بالمعايدي. فهذا هذا جواب وذاك الجواب. تجد دين السكي خمس صفحة بتكلم على لا جرم. طيب اللي اعترض البقلاني هنا هو بسرعة ولا ايه؟ فعلا؟ طيب حد فاكر اعترض البقلاني يعرف يلخصه طيب طالما هو واضح؟ اتفضل. ومش نظم القياس، وقال الفقه من باب الظنون، فاحنا قلنا ان ده ايه؟ قلنا ان احدى المقدمتين مطوية. الشيخ مصطفى قال، طبعا شرحناه كذا مرة فهنمشي على طول. في اعتراض مشهور في اصول الفقه على تعريف الفقه. تعريف الفقه المشهور ايه؟ الفقه العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسب من ادلتها التفصيلية. فهناك اعتراض مشهور يسمى باعتراض الباقلاني. حاصل هذا الاعتراض انه قال الفقه من باب الظنون. كويس؟ وقلنا ان هذا اعتراض من الباقلاني. ونقدر ننظم هذا الاعتراف في صورة قياس من الشكل الأول. هو ذكر إحدى المقدمتين، والمقدمة الثانية لم يذكرها، ودي بيسموها العلماء مقدمة مطوية للعلم بها. القياس طبعا أقل ما يترقب منه مقدمتين. القياس زي إيه؟ زي ما أقول العالم متغير وكل متغير حادث. المقدمة الأولى العالم متغير، المقدمة الثانية كل متغير حادث، يطلع لي النتيجة أن العالم حاد. كويس؟ أحيانا ممكن أجد في بعض الكتب عند أبو أحمد الغزالي وغيره ألاقي مثلا يذكر دليلا ويذكر مقدمة واحدة. فهنا العلماء بيقولوا ويقولوا المقدمة الثانية مطوية، مطوية للعلم بها. فهو الشيخ البقلاني قال لي، قال لي الفقه من باب الظنون. خلاص؟ إيه المقدمة الثانية إيه؟ يعني المقدمة الأولى أن الفقه من باب الظنون، يعني الفقه مظنون. والمقدمة الثانية اللي هي المطوية للعلم، وكل مظنون لا ينبغي إطلاق لفظ العلم عليه. إذن الفقه لا ينبغي إطلاق لفظ العلم عليه. وإنت يا عم الشيخ البيضاوي عرفت الفقه لأنه العلم، يبقى أنت عرفت الفقه بالمباين، لأن الفقه مظنون والعلم إيه؟ مقطوع. يبقى أنت كأن أنت قلت الظن قطع أو الظن جزم، ده لا تعريف بالمباين. هذا اعتراض الباقلاني. إحنا لما نحب نرد على اعتراض، والاعتراض ده عبارة عن دليل مركب من قضيتين، أنا قدامي حاجة من دي، يا إما أمنع المقدمة الأولى يا إما أمنع المقدمة الثانية. خلاص؟ الشيخ البيضاوي في الكتاب اختار أن يمنع المقدمة الأولى، وقال لي لا، الفقه مش مضمون، لا الفقه إيه؟ مقطوع به. وذكر بقى كلام كتير إحنا قلناه. احنا قلنا في الاخر غاية ما انتهى اليه الشيخ البيضاوي بعد ما كل هذه الادلة انه اثبت ان ايه، مش ما اثبتش ان الاحكام مقطوع بها ولا حاجة، وانما اثبت ايه اننا نقطع بوجوب العمل بهذه الاحكام. ودي غير المسألة بتاعتنا، المسألة بتاعتنا والكلام فيه انك تثبت ان الاحكام مقطوع بها، اي عند الله سبحانه وتعالى هذا هو الحكم عند الله قطعا. لكن انت ماذا انتج الدليل في النهايه بعد المناقشات؟ انتج القطع بوجوب العمل بالاحكام، وهذا خلاف ما نحن فيه. فقلنا بقى التحقيق هو ما اختاره جمع اخر من العلماء، ان احنا نمنع اخواتنا اللي عاملين نقول بسرعه ان الكلام ده عندنا في حوالي 3-4 حصص يعني، وقلنا بالتفصيل بس هنراجع كده بسرعه. ان احنا نمنع المقدمه الثانيه. ايه المقدمه الثانيه؟ نقول ايه؟ ايوه، يمتنع اطلاق لفظ العلم عليه. نقول لا، ممكن ان يطلق العلم على المضمون، وهذا اصطلاحهم ايضا للعلماء، وان لم يكن اصطلاحا مشهورا الا انه اصطلاح لهم ايضا، الا انه اصطلاح غير مشهور. يبقى اطلاق لفظ العلم في التعريف اراد به الظن، ويبقى مفيش اشكال. ويبقى اطلاق العلم على الظن من قبيل ايه؟ اما ان يكون من قبيل الاستعارة وبجامع ايه؟ المشابهة. ايه بس جامع ايه؟ انا قلت بجامع ايه؟ بجامع ايه؟ بجامع وجوب العمل في كل، او بجامع القوة في كل. ايه القوة؟ ان كلا منهما ادراك قوي. صحيح العلم اقوى من الظن، لكن في النهاية يشتركان في ايه؟ في ان كلا منهما ادراك قوي. او يكون اطلاق العلم على الظن من قبيل المجاز المرسل وعلاقته المجاورة في الذهن. يعني ايه المجاورة في الذهن؟ قلنا المجاورة على سبيل التعارف، ان العلم يخلق الظن، مش كده؟ انت ممكن يبقى عندك ظن الشيء ثم يتقور ينقلب علما، يبقى دي ايه؟ في مجاورة في الذهن اهو، بس مش جنب بعض، لا على سبيل الايه؟ التعاقد. وطالما في ادنى علاقة، يبقى البلاغيون بيقولوا لنا ايه؟ طالما في ادنى علاقة تصح، يا صح التجوز على طول، مش كده؟ بس لازم في علاقه عشان في تجوز. او يكون مجاز مرسل علاقته التقييد والاطلاق او الاطلاق والتقييد. خلاص؟ بعد كده الشيخ البيضاوي بين اقسام الكتاب، والشيخ الاسنوي شرح هذه الأقسام ووجه التقسيم ووجه الترتيب، وقال لي إن هو مكون من مقدمة وسبعة كتب. السبعة كتب هيبقى عندي إيه؟ الأربعة المتفق عليها، يبقى كتاب للإيه؟ للكتاب والسنة والإجماع والقياس، والخامس للأدلة المختلف فيها، والسادس للتعارض والترجيح، والسابع للاجتهاد. وبين وجه الترتيب ان الاجتهاد بيتوقف على الأدلة وعلى ترجيح الأدلة على بعض، فالطبيعي انه يتأخر كويس، واخر الترجيح عن الأدلة لان الترجيح انما يكون بين الأدلة يبقى يتأخر، بعد كده اخر المختلف عليه لان قوة المتفق عليه، ثم اخر القياس لانه متفرع على النصوص، ثم اخر الإجماع لانه انما يكون منبنيا على المستند، والمستند ده اما نص من الكتاب او من السنة، ثم قدم الكتاب على السنة لان الكتاب هو الاصل، واحنا ما عرفناش ان السنة حجة الا من خلال الكتاب. طبعا في ادلة اخرى بس انا عاوز الدليل الاصلي، لكن في ادلة لاثبات السنة هتيجي معنا الكتاب، وهذا بيستدل بالسنة بالاحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده من باب اثبات السنه بالسنه مش كده؟ حاضر المعارضه دي الجمعه بتاعت السنه دي؟ السنه طبعا. اه. السنه. السنه. اه. فاش؟ يعني لو جيت واحد تقول له والله ده السنه حجه لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا. لو كتبت الاحاديث الا مثلا الا وانما حرم رسول الله كما حرم الله. فجاء لك ازاي انت عمال بتحتاج بالسنه على السنه، وهذا من باب اثبات الشيء بنفسه. هترد تقول له ايه؟ هو دليل سليم. هترد تقول له ايه؟ ها؟ ايه بقى يا فندم؟ فكك بيها طيب. ينفع طيب الاول الاستدلال ده ولا ما ينفعش؟ انا عندي ادله من القران. طيب وجبت له كمان ادله من السنه. هو اذا كان ينكر السنه اصلا هو الراجل دلوقتي ممكن، فانت اثبت له بالقران جبت له ادله بالسنه، فقال لك يا خلاص انا اقتنعت بالقران بس ما ينفعش دليل السنه ده، لان ده اثبات للسنه بالسنه، فانت ترد تقول له ايه؟ احنا مصوبين على انه دليل صالح. ايه؟ لا يلزم الخصم. لا يلزم الخصم بتاعك دلوقتي راجل مؤمن بنبوته صلى الله عليه وسلم، الا انه يمشي بالسنه. فجيت انا اقمت عليه دليل وجبت له ادله القران وانا بشرح بادله السنه، قال لي لا الله يكرمك ما تستدلش بالسنه، لان ده هذا اثبات لسنتي بالسنه. فانت هات لي دليل اجنبي يثبت لي السنه وبعد كده اسلم، لكن انا مش مسلم بقى. فانت قلت له لا برضه لازم تاخذ بهذا الدليل. ليه بقى لازم ياخذ بهذا الدليل؟ ليه؟ لا مش ده العلم. ايوه دلوقتي هو الرجل مؤمن بنبوته صلى الله عليه وسلم. كويس ومنكر للسنه. خلاص فانا عايز اثبت له ان السنه حجه. جبت له ادله من القران الراجل يعني ايه قال طب هنتناقش في الموضوع ده عشان برضه فيها ايه؟ يعني انا انت بتقول لي الحكمه يمكن المقصود بالحكمه شيء اخر، فرحت جاي له حديث النبي صلى الله عليه وسلم الواضحه الصريحه اللي بيقول ايه؟ الا ايه انما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. فقام قال لي دلوقتي انت ازاي تجيب لي دليل من السنه لاثبات السنه وانا راجل مش مقتنع بالسنه؟ هل اعتراضه ده سليم ولا غير سليم؟ خد بالك الخصم بتاعك دلوقتي مش مسلم بالسنه. انها حجه. ما ينفع تقولي السنه حجه لان السنه حجه؟ اه. طيب هو دلوقتي خصمك بيقول لك ايه؟ بيقول لك انت ده دي الدعوه بتاعتك، انت عمال تستدل بمحل نزاع. خصم بيقول لك ايه؟ والله انا اللي يلزمني كلام ربنا. انت بتقولي لي كلام النبي صلى الله عليه وسلم حجه. لانه احيانا بيبين. طيب ومين قال ان من وجهه نظره مين قال ان هذا البيان حجه؟ هو فاهم كده غلط ان ايه الناس مثلا الحته دي بشر. كويس وعمال بقى يشرح الايات على مزاجه يعني. طبعا في ايات صريحه وواضحه وما ينطق عن الهوى وكل كده. لكن دلوقتي هو مؤمن بانه نبي لكن بينازع في بث الدليل السنه عن السنه. من حيث صلاحية هذا الدليل للدلالة على أن الإيه؟ أن السنة حجة. طب ما هو خلاص هو سلم بكده بس أنا بتكلم هنقول كمان ومن أدلة إثبات السنة الأحاديث. هو خلاص الراجل سلم لك بأن السنة حجة. كويس؟ طب هو دلوقتي بيقول إزاي أنا أسلم بهذا الدليل؟ هو الدليل ده منبني على القرآن ما ينفعش يكون دليل مستقل. يعني برضه انا قلت له الاحاديث بس ما كنتش مستحضر ايه من القران. فقلت قال لي هات لي ايه، قلت له مش فاكر بصراحه، بس انا اللي فاكره دلوقتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فجي قال لي ما ينفعش تستدل بالسنه على السنه، احنا مصممين ان هذا دليل ايه صحيح. يعني انا كنت عمال بناقشه وناسي القران، انا مصمم ان هذه الادله ادله ايه صحيحه. فايه الجواب؟ الجواب سهل، انا قلت انه مسلم بنبوته صلى الله عليه وسلم. كويس، فانا اقول له ده هذا خبر معصوم خلاص. هو دلوقتي انت مسلم ان هو ايه لا يكذبه في خبر السماء صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ ومعصوم يعني ايه؟ مش هيكذب، انت مسلم بهذا. فانت جيت بتقول ايه دلوقتي؟ والله هو قال ان هذا حلال هذا حرام. قعدت تتمحل وتقول لي ما يمكن يقصد يعني حلال ايه من ناحيه ذوقيه، محمل حاجه مش مثلا دي كذا مش مستطعمها. فما في عايش بتقول لي مفيش صراحه، مفيش ما يدل صراحه. مالك ماشي خلاص هنسلم على هذا، لكن هذا معصوم. واذا اخبر المعصوم هل يمكن ان يكون خبره فيه كذب؟ محال، والا لازم الخلف صح. لسه هكمل اهو. فاذا جاء المعصوم وده خبره وقال كلامي حجه، يبقى يتعين قبول خبره ولا لا؟ لانه معصوم، هو دلوقتي اخبار فقط، جه قال كلامي حجه. انا مش هجيب لك الحلال والحرام. حرمت عملت نازع، تقول لي ما يمكن ايه استقذار ايه شيء بيحرمه يبقى استقذار بالطبع، شيء بيستحسنه بالطبع بحسب عملت خروج يبقى. بس جه قال لي بقى في الاخر ايه؟ قال لي كلامي حجه، فده خبره يكذب فيه؟ قال لي لا ما يكذبش. قلت له خلاص يبقى زي ان هو قال هذا كلام الله. فانت صدقت، انا بتكلم على الخاص اللي هو المصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم ويحتج بالقران. نقول يلزمك الاحتجاج بالسنه ليه؟ لان هو اخبرك قال لك هذا كلام الله وقبلته. قال لك وكلامي حجه. خلاص بس نبقى ان هذا خبر معصوم. ايوه الاعتراض ايه بقى؟ مش اعتراض كده بقى. لا دلوقتي احنا قلنا الخصم بتاعنا بنفترض فيه ايه؟ طبعا هم الممكنين سنه درجات، لكن نتكلم الخصم بتاعنا دلوقتي المسلم بنبوته وعصمته صلى الله عليه وسلم. هو ما بتكلمش ان الخصم مش بينكر ان هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم. هو الخصم بينكر ايه؟ بينكر بيقول قد ثبت لكنه ليس بحجه. بيقول اذن حجته في كلام الله سبحانه. اما كلامه صلى الله عليه وسلم فهذا ايه من افعال البشر، واحتمال اللي انتم بتقولوا انه حرام احتمال ما يكونش حرام لاجل الشرع. احتمال حرامه لاجل ايه؟ ان هذا يستخدره الطبع زي ما ترك الطبع صلى الله عليه وسلم، او مثلا شيء من النجاسات ده طبع بايه؟ بينفر منه. فعمال يقول الاحتمالات. قلت له طيب انا سيبك من ده كله، هذا الكلام المنقول عنه صلى الله عليه وسلم، انت دلوقتي مسلم بانه قال بس تقول ليس بحجه. احنا ما بنتكلمش في الثبوت، احنا بنتكلم في الحجه. الحجيه يعني انتوا شايفين يعني حجيه؟ حجيه يعني وجوب العمل بالمقتضى. ادي ما عم اقول السنه حجه، يعني معناها وجوب العمل بمقتضى السنه. فلما تيجي تقول لي ده بينكر السنه يبقى احنا خرجنا بره الموضوع. الفرض بتاعنا مش كده، الفرض بتاعنا انه ايه؟ يسلم ان هذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، ده الفرض بتاعنا. لكنه ليس بحج، هذه ليست بحج يعني لا يجب العمل بالمقتضى، لا يجب العمل بالمقتضى. طب ليه يجب العمل بالمقتضى؟ يكون هذا خبر معصوم. واخبر ان كلامه حجه، كما اخبرك ان هذا كلام الله، يبقى يلزمك القبول. اما الواحد ينكر الثبوت دي مساله، ده بحث اخر. هو لهم نقاش اخر. نعم. طيب قال الباب الاول في الحكم. طبعا احنا ما اتكلمناش المره اللي فاتت على المقدمه وان في مقدمه كتاب ومقدمه علم، دي كلام سهل يبقى انتوا بقى. ان المقدمه نوعان يعني مقدمه علم ومقدمه كتاب. مقدمه العلم ما يتوقف عليه عليها العلم من حيث الشروع كويس وانتفاء العبث ونحو ذلك، ودي بقى دي من قبيل المعاني كويس. يعني العلم من قبيل المعاني، احنا قلنا لو انتوا فاكرين بقى شوف العلم متربط مع بعضه. احنا قلنا العلم معاني مفاهيم ذهنيه، يبقى ما توقف عليه العلم يكون من جنسه صح، يبقى معاني. لكن المقدمه كتاب هي طائفه من الكلام تقدمت امام الكتاب لانتفاع بها فيه وارتباط لها به، سواء يعني توقف او توقف الشروح العلم او لم يتوقف خلاص. يبقى مقدمة الكتاب من قبيل ايه؟ الألفاظ. خلاص؟ ينفع تكون مقدمة الكتاب هي نفسها مقدمة العلم؟ ممكن تكون مقدمة العلم مش مكتوبة ويكون ايه الاعتماد على ان الشيخ سيوقف الطلاب على معنى على مقدمة العلم، على هذه المقدمات اللازمة، واحتمال يكون مقدمة العلم مكتوبة في الكتاب فتبقى مقدمة علم ومقدمة كتاب ايضا. اخدين لكم الفرق؟ المقدمة نوعان، مقدمة علم ومقدمة كتاب. مقدمة كتاب زي ده كده فله مقدمة. ايه المقدمة دي؟ ايه طائفة من الكلام تقدمت امام المقصود. المقصود ان انا اتكلم في الاصول، جيت قبل الاصول هتعمل لك فرق سميته المقدمة. كويس؟ فطالما هذا تقدم امام المقصود فسنسميه ايه؟ مقدمة، وتبقى مقدمة كتاب. طيب مقدمة العلم ايه؟ ما يتوقف العلم إيه؟ ما توقف الشروع في العلم عليه. زي مثلا قبل ما انا جيت بدأت ايه اتكلمت في اصول الفقه مش مذكور في الكتاب، تعريف اصول الفقه ولا الغاية ولا الموضوع او كلام من، فجيت قبل ما ابتدي اقول لكم يا في مقدمة لازم اقولها، رحت اشرح لكم هذه المقدمة. خلاص؟ يبقى الشروع في هذا الكتاب توقف على مقدمة ايه؟ سابقة، دي بيسموها مقدمة علم. ليه؟ لأن الشروع قد توقف على هذه المقدمة. ماشي؟ فعرفت لك اختار ان التعريف مش موجود، رحت معرف لك الاصول وذكرت لك الغايه والموضوع والحد والثمره والمسائل. خلاص؟ مقدمه العلم من قبيل المعاني ولا الالفاظ؟ قلنا من قبيل المعاني، لان العلم نفسه اللي العلماء بيعرفوه احنا اتكلمنا عليه قبل كده من قبيل المفاهيم الذهنيه. وعشان كده انتم فاكرين لما جه الاثنوي اعترض وقال ان الاصول شيء ثابت في نفسه موجد العارف ام لا؟ قلنا لا، نمنع هذا الكلام، لان اصول الفقه واي علم من العلوم التعريفات عند العلماء انما تكون للمفاهيم الذهنيه لا للموجود في الكتب. وقلنا يؤيد هذا الاستعمال الاصطلاحي عند العلماء الحديث بتاع ايه؟ ان الله لا ينزع العلم انتزاعا ينتزعه مصدور العلماء، وانما ينزع العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا وضلوا. خلاص؟ لكن انا طبعا بتكلم على كتاب، يعني حاجه مدونه، والمدون ده ايه؟ عباره عن نقوش داله على الفاظ. فطائفة تقدمت أمام المقصود موجودة في الكتاب، يعني هذه مقدمة الكتاب سواء توقف عليها الشروع في العلم أو لا. إذا خلاص لما كتبت يبقى اسمها إيه؟ ويبقى من قبيل الإيه؟ من قبيل الألفاظ. فمقدمة كل شيء تكون من جنسه، فمقدمة العلم تكون من جنسه، فالعلم معالم فالمقدمة إيه؟ معالم، مقدمة العلم. والكتاب ألفاظ فمقدمته ألفاظ. يصح بقى ان تكون ان يكون مثلا مقدمه الكتاب مقدمه كتاب ومقدمه علم ايضا ممكن، اذا كان المعاني دي دل عليها بالفاظ وضمنت في كتاب فبقت مقدمه ايه؟ مقدمه كتاب باعتبار انها تقدمت المقصود، ومقدمه علم لانها دلت على معان توقف الشروع في العلم عليها. خلاص؟ ايه العكس ازاي؟ صحيح مع النور. افرض انا جبت مقدمه العلم اللي هي توقف العلم اللي هي المبادئ العشر وكتبتها في الكتاب وخليتها مقدمه، هي مقدمه كتاب باعتبار انها الفاظ تقدمت امام المقصود، وهي مقدمه علم ايضا باعتبار انها معاني توقف الشروع في العلم عليها، هتبقى مقدمه العلم ومقدمه كتاب في نفس الوقت. طبعا. ولا مقدمه العلم هي المبادئ العشر. لا هو ده يكفي، ده ممكن يقتصر على البعض. لانه اهم المبادئ الحد والموضوع الثاني. لكن في زياده على المبادئ العقليه. لا الباقي ايه مش متصور شيء زي الباقي هيبقى يعني اما خارج عن العلم او من العلم. ده طبيعي يعني انت عايز دلوقتي تتعلم علم من طبيعي. ما انا بقول لك ده طبيعي كده، انت عايز تتعلم علم من العلوم لازم تبقى متصوره بوجه ما. هتتصور بوجه ما عن طريق الحد وعن طريق الموضوع. ولازم تبقى عارف ثمرة لدراسة هذا العلم. ومن أين يستمد؟ يبقى هو جاي منين؟ وهيؤدي لإيه؟ كويس؟ وحكم الشارع فيه إيه؟ وأسماءه؟ وبعدين وعلاقته بالعلوم الأخرى. أنا علاقة العلوم بالخصوص، على علاقة التباين نحو ذلك. ويفضل على كده المسائل بتاعته. هل متصور مبادئ أخرى؟ كتاب واحد. تيجي مثلا زي مثلا اللي تعرف اصول الفقه وكده وغيره خلاص ده هتبقى بينهم ومخصوص، دي هتبقى كده مقدمة علم ومقدمة الجنس بينهم ومخصوص. قال الباب الأول في الحكم، دائما العلماء بيهتموا ويبينوا، طبعا عندي في الحكم يبقى كده في ظرفية على طول، مش في الظرفية، بيحبوا دائما يبينوا ايه نوع الظرفية. فالباب الأول في الحكم دي من ظرفية الدال في المدلول، يبقى عندي الباب دال وعندي الحكم مدلول، تمام؟ لأن أنا عندي الباب هذا اللي هو الباب الأول ده مفروض إن هو باسم للألفاظ المخصوصة اللي هي مذكورة في هذا الباب، خلاص؟ والحكم هو ده اللي مدلول هذا الباب، ده اللي أنا عايز أطلع منه بتعريف الحكم وأقسامه، يبقى هذا من ظرفية الدال في المدلول، لأن هذه الألفاظ المذكورة في الباب إنما دلت على تعريف الحكم وعلى تقسيم الحكم وعلى أمور أخرى تتعلق بالحكم. يبقى الباب عبارة عن إيه؟ دال، والحكم مدلول، يبقى دي اسمها ظرفية الدال في المدلول، الباب في الحكم، وفين الظرفية؟ يبقى أي ظرفية من ظرفية الدال في المدلول. طبعا ده تجاوز، مش كده؟ مش ده مجاز؟ مش ظرفية حقيقية يعني؟ مش كده يا مش كده؟ واللي سوغ هذا التجاوز ايه؟ علاقة الايه؟ الدال بالمدلول. ما في علاقة خالص. وفيه فصول. في ايه؟ في الحكم ولا في الباب؟ في الباب. وفي الباب فصول، يعني فصول في الباب. يبقى دي من ظرفية ايه برضو؟ الله يفتح عليك. دي من ظرفية الأجزاء في الكل، لأن الباب يقسم إلى فصول. يبقى الباب ينقسم إلى أي فصول أو إلى أجزاء، الأجزاء دي اللي هي الفصول، بدل من قسمة الكل إلى أجزائه ولا الكل إلى جزئياته؟ الكل إلى أجزائه، الكل إلى أجزائه، صح؟ مش الباب قسمناه لفصول؟ لا، الباب يقسم عندنا كده، احنا بنتكلم على الاصطلاح القديم، الباب يقسم إلى فصول. كويس، في الرسائل بيكتبوا إيه دلوقتي؟ الفصل الأول كده الباب، ها؟ الفصل مع كده الباب، مش كده؟ طيب خلاص، يبقى هنا برضو الباب والفصل الاصطلاح القديم ولا لا؟ الباب ثم الفصل. لو لقيت في كتاب ثاني مفيش مشكله، احنا قلنا المسائل اهم حاجه بعرف الاصطلاح، هنا الباب وبعد كده الفصل. والمشهور كده ان الباب، المشهور كده الباب يقسم الى فصول، ماشي؟ الباب هو كلامه، هو فيه فصول اهو يعني، خلاص. لا بس هو الابواب بتقسم الى فصول، خلاص. يبقى ده من ظرفيه الايه؟ ايه؟ من ظرفيه الاجزاء في الكل. طيب الاول في تعريفه، في تعريف ايه يا عم الشيخ مصطفى؟ تعريف الحكم. ايه بقى برضه دي ظرفيه ايه؟ طالما احنا فاهمين كده الدال في المدلول، لان هذا الفصل دال والمدلول بتاعه ايه؟ تعريف الحكم، هي من ظرفيه الدال في المدلول. طبعا يحتمل معنى اخر يا شيخ خلدون، يحتمل معنى اخر. ليه؟ لان انا عندي مصدر، فالمصدر ممكن يراد منه المعنى المصدري او يراد منه شيء اخر. فاذا اريد منه المعنى المصدري يعني التعريف نفسه، يبقى زي ما انت قلت من ظرفيه الدال في المدلول. وان اريد بالتعريف زي ما مر معانا في المنطق اي المعرف، يبقى دي من ظرفيه ايه؟ العام في الخاص، لان هذا الفصل يتحقق في ايه؟ في اجزائه اللي هو من ضمن اجزاء المعرف المذكور، اذا اراد به المعرف فيتحقق في ايه؟ العام في الخاص، اي ان الفصل الاول يتحقق في المعرف وما يتحقق وما يتعلق به. عيان الاختصار كده، لو انا نفترض مثلا عندي ايه مثلا من الايات الكريمه، هذا ماجنون كويس، مجنون ايه معنى الايه؟ لو عايز اوضح لك بقى بطريقه علم الكلام، يقول لك في اشاعره بيثبتوا كلام نفسي وبيقولوا القران ده كلام لفظي، فهذا دال ومدلوله ايه؟ الكلام النفسي، دال على الكلام النفسي. احنا لا اطلاع لنا على النفسين، لا واقيموا الصلاه داله على الكلام النفسي. فيقول لك ايه الكلام النفسي المدلول عليه بقوله واقيموا الصلاه، احنا ما فيش لنا اطلاع على الكلام النفسي صح، لكن احنا مطلعين على ايه؟ على الكلام اللفظي اللي هو واقيموا الصلاه ده يعني اقيموا الصلاه ده على ايه؟ لعبنا كلام بقى وهنشرحه هنا ان شاء الله. طبعا الحنابلة لو قاعدين احنا لنا مذهب اخر في المساله، لان الحنابلة مذهبهم طبعا مالناش دعوه بشيخ الاسلام ابن تيميه، احنا لنا ايه لان هو ليه اراء خاصه، لكن الحنابلة مذهبهم وبالذات قبل ابن تيميه كما يعني بينه ابن قدامة وابن عقيل والطوسي وابن الجوزي، مذهب الحنابلة في الصفات التفويض. ايه؟ ما فيش حته اثبات معنى التفويض كيف، ده كلام ابن تيميه، لكن هو ليس مذهب احمد. لما بنتكلم على مذهب احمد، مذهب احمد التفويض. لكن مساله الكلام دي افرضوها بمصنفات خاصه، منهم شيخ الاسلام ابن قدامه، وقال اضطررنا الى هذا لان النصوص دلت على ايه؟ على يعني لم قيل لما خالفتم مذهبكم وفسرتم صفه الكلام، يعني مفسره عن الحنابلة. قالوا لان النصوص دلت على هذا، لكن الاصل في المذهب التفويض. وقد يؤول احيانا. اللي هو التاويل بقى لا تاويل تفصيل احيانا احيانا. لا الحنابلة فسروا صفه الكلام. ليه نقول ان النصوص اجبرتنا على هذا؟ فاذا مبدا التاويل حددته يعني مبدا مش مضبوط يعني. لا هو انا هقول لك انا الخلاصه، لكن هتجد الخلاصه اللي انا بقوله ده ناس كثيره بتعترض عليه. الاعتراضات احيانا بيكون منشاها من عدم فهم اصطلاحات الفقه. واحيانا لان المشايخ الذين نقل عنهم هذا مع جلالاتهم مش متصورين المسائل برضه. مفيش مشكله. فالخلاصه هقول لك كلام سهل جدا. اولا مساله الاحتجاج، بس احنا هناخد بره الموضوع، مساله الاحتجاج كما يقول بعض بكلام السلف. السؤال اولا ايه المقصود بالسلف؟ ما قبل ثلاثه برضه ده كلام مجمل، هل تقصد اجماعهم ولا قول احدهم؟ ان قلت اجماعهم فما الذي ميز اجماعهم عن اجماع غيرهم؟ اذ الاجماع حجته. وهل المسائل انت تتكلم فيها دي مسائل اجماعيه بالفعل؟ اللي بيدعي هذا كذاب. يعني زي ما جه انا اذكر لك اوضح لك مثال. جه واحد عنده رساله دكتوراه في السعوديه يقول لك ايه؟ عقيده ابن حجر العسقلاني. فجه مساله مثلا زي مساله حوادث لا اول لها، قال ان هو خالف مذهب السلف. ليه يا عم خالف مذهب السلف؟ انا ما قريت تعجبت. هم السلف تكلموا حوادث لا اول لها ولا عرفوا دكتور واحد اصلا؟ ما عرفوش. مش كده تسلسل معي في النقل صح؟ وتبنى موقف الخصم. ما عرفوش، فقلت ابص في الايه؟ في الهامش. الراجل بقى اكيد هيقول لي ايه؟ هيجيب لي كتب فيها عقائد مسنده. هيجيب لي كده بالسند لعبد الله بن عباس، لعبد الله بن مسعود، ل بالسند. فلقيت بيقول لك ايه؟ انظر مجموع الفتاوى لابن تيميه، انظر بيان تلبيس الجهمية، انظر باقة عرض العقل والنقل. طب ما ده الخصم اللي احنا بنقول له، يعني لما جه ابن تيمية قال مذهب السلف كذا، خصومه قالوا له ايه؟ قالوا له لا ده مش مذهب السلف، وانت بتقول الكلام ده فهمك انت المذهب السلف. يعني خد بالك النزاع خلفي خلفي. يعني الازهر بيقول ايه؟ الشريف بيقول مذهب السلف كذا، في مسائل منصوص عليها، وفي مسائل هذا لازم مذهب السلف، احنا فهمنا مذهب السلف. وابن تيميه بيقول لازم مذهب السلف كده. فليس من الامانه انك تصدر للجمهور الخلاف على ان الخلاف بين السلف والخلف وتقول الأزهر خلفي وأنا رجل سلفي واخد بال حضرتك والسلف يقولوا كذا، لأن لما أجي أسألك فين الكلام ده هتقول يعني هو لازم مذهب اللي أنت فهمته يعني، فبإحنا فهمنا حاجة تانية، هو ربنا تعبدنا بفهم ابن تيمية أو إيه اللي خلى ابن تيمية فهمه مقدم على ابن قدامة، إيه اللي خلاه مقدم على أبو حامد الغزالي، أهو ده عالم وده عالم وده يصيبه يخطئ وده يصيبه يخطئ، صح ولا مش صح؟ فيبقى ده من الإيه من الكذب الصريح. حاجة تانية اللي إخواننا وقعوا فيها ولا جواب، أنهم صنعوا كما صنع غيرهم من أسلافهم الاستقواء بالعامة، صدروا الخلاف العلمي إلى العوام. علماء الأزهر ما حدش منهم عمره يدرس الصفات، بالعكس ده منصوص على كده، إن إحنا ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه وقوله إلا كان لبعضهم فتنة. أنا أقعد أدرس أكلمهم عن عظمة الكون، أكلمهم عن الآثار، أكلمهم عن، لكن أقعد أكلمهم في الصفات وقال هي عين الذات ولا هي لا عين ولا غير، ولا أقعد أكلمهم وأقعد أقول كلام يقتضي التشبيه والتكسيم، وأخذ بالك بقى ما تعتقدش التكسيم والتشبيه. لو أنهم اختصروا في عقائدهم التي تطرح على العوام على القرآن والسنة لما لناهم أحد، يعني لو أنه جلس وقال عقيد لو أنه جلس وقال عقيدتنا زي ما الحنابلة عملوا، الحنابلة ليه موقف من أن الكلام لكن العقائد سليم، ابن خريم عمل ايه؟ جاب النصوص، لو جه قاعد عمل زي ما الحنابلة عملوا قال عقيدتنا الرحمن وعلى العرش استوى كما قال يد الله فوق أيديهم كما قال بل يداه مبسوطتان كما قال، ما اقدرش اتكلم انت جايب الالفاظ القرانيه، لكن هو ربنا قال لك ان هي يد حقيقيه، جبت حقيقيه دي منين؟ انت جبتها من كيسه، لما ربنا قال الرحمن على العرش استوى هو قال لك بذاته انت مش قادر تقف عندما وقف عنده الشارع، هو قال لك بذاته واخد بال حضرتك، فدي كلها ايه؟ هم كده مغالطه. فانت دلوقتي العلماء عندما ناقشوا هذه المسائل مسائل عميقه، هل العام يدركها ولا يقصر عنها؟ لما تعرض حجه العالم والحجه اللي هي الايه التجسيميه التشبيهيه القريبه من الحس، شوف كده انا بشبه المنهج ده بمنهج ايه؟ المنهج العلماني، كلاهما منهج يعتمد على الحس الا نتائج مختلفه، كويس؟ مين العام هيذهب لهذا الحجه التشبيهيه دي يعرفوه، كويس؟ فالعام ما هو الكلام هو النبي صلى الله عليه وسلم لما ارسل الرسل والبعوث بعثهم باكثر من لا اله الا الله محمد رسول الله، قال لهم اعرفوا اعتقدوا توحيد الربوبيه والالوهيه والاسماء والصفات الى اخر التفاصيل، والعلماء رفضوا وناقشوا الكلام مش وقته بقى، ده مساله طويله بس هو تقسيم بعض، ما انا قلت لك الامر مش مقبول، يقول ارى الشيخ الدجلي احسن من الشيخ الدجلي احسن من ناخذ هذا التقسيم، واحنا بننقله من حيث المعنى، لو المعاني سليمه خلاص، كويس؟ فالوارد عن السلف جمل، بس ابتداء برضه احنا لسه لن نجاوز مرحله السلف، انت ماذا تقصد برضه بالسلف؟ اجماعهم ولا قول احادهم؟ تقصد اجماعهم ولا قول احادهم؟ لو قلت الاجماع فين الاجماع في المسائل دي؟ وانا قصدت قول الاحاد، كويس؟ فنجيبهم بجواب ابن تيميه العقائد لا تؤخذ من احمد ولا من هو اجل من احمد. ايه يعني كلام الشافعي في العقائد؟ مع دلالته، بس هو دليل؟ كلام الشافعي دليل؟ كلام احمد دليل؟ لا ده في العقائد، يعني بنتكلم في العقائد، كويس؟ ابن تيميه قال كلام فعلا سليم، العقائد لا تؤخذ من احمد ولا من اجل من احمد. فايه شغل الايه يعني هذا الكلام الرديء وهذا الكلام اللي بيسموه ايه الشغل الحشويه ده او الحشويه، ده كلام حشو، سموه حشويه ليه؟ لامرين او لاعتبارين، اما حشويه او حشويه، اما الحشويه فنسبه الى الايه الحشو، اسف نسبه الى الحشو، حشو كلام حشو ده، فانت حاطه يعني كلام ايه كلام دايم، لما انت تقعد تخلصه وتشوف المفيد فيه تلاقي كلام كتير بره الحل بتاعه يبقى حشو، طيب؟ وحشويه نسبه الى الحشو، وقيل لما يعني في مجلس الحسن البصري وجد كلامه مرضيا قال ردوه الى حشو، يعني الى الجوانب، حطهم كده في الجوانب، اما حشويه او حشويه، حشويه نسبه للحشو وحشويه نسبه للحشو، كويس؟ فدلوقتي انت بتقول ايه؟ السلف يعني قول احادهم، طيب قول احادهم اولا محتاج انك تثبت هذا بالسند اليه، ثبت بالسند، طيب ايه حجيته؟ لا هو لا كلام ربنا سبحانه وتعالى ولا كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم. صح ولا مش صح؟ طيب يعني هم معقولة ده بقى الكلام بقى الايه كلام العواطف يعني. هم معقولة هيقولوا كلام يكون مخالف للعقيدة؟ لا مش معقولة، بس انت اللي مش فاهم كويس. ولو انا هجاوب على الكلام ده يبقى تبرعا كويس. ايه المنقول عن السلف في هذا؟ جمل فوضوا غالبا وقالوا امروها كما جاءت بلا كيف، تفسيرها تلاوتها، هذه الامام احمد قال هذه الايه النصوص تروى كما جاءت ولا تضرب لها الامثال، الامام احمد قال ايه لا معنى ولا كيف، نصوص صريحه. والسادة الحنابلة فهموا الكلام ده، فانا ما اجيش اقدم فهم ابن تيميه وقد تاخر به الزمن واقدمه فهم احمد. انا عندي ابن قدامه فهم شيخ المذهب وهو المقدر، واذا قيل الشيخان في المذهب ابن قدامه وعبد البركات مش ابن تيميه، واخد بالك؟ فانت دلوقتي بتستدل ولا عواطف؟ اذا كان عواطف خلاص يا سيدي انت بتحب ابن تيميه فعلا بيحب ابو حامد، لكن اذا كان دليل وبرهان يبقى ما تعرفش تقول قال فلان، لا تاتي الا بالدليل والبرهان. خلاص. فان نقل على السلف ايه جمل فيها تفيد التفويض، ونقل عنهم التاويل احيانا زي مثلا مأول وهو معكم اينما كنتم بعلمه. انا بسميه تاويل انت ما بتسموهوش تاويل. الحاصل ان في معنى يتبادر الى الذهن من غير قرينه، وفي معنى يصار اليه بعد القرينه. انا بسمي المعنى الذي اصير اليه بعد القرينه اسميه تاويلا، انت بتقول لا مش تاويل. زي مثلا ايه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد بنقول لا هنا مش المقصود القرب الحسي ولكن القرب ايه المعنوي. فيجي بعض المشايخ السعوديه عليه رحمه الله يقول لك لا، ومين قال ان الظاهر هو القرب الحسي عشان تنفيه؟ هذا انما فهمته بفهمك الكاسر. يا مولانا سيبك من الالفاظ، مش هو ده يا سيدي الظاهر. المهم انت بتثبت يعني المعنى الحسي، انا ما بثبتوش. طيب انا بسمي ده الظاهر وانت بتسمي ده شيء اخر، بتنزلني في الالفاظ ولا بتنزلني في المعاني؟ كويس. الناظر الذي جاء واراد ان يقتفي اثر الايه السلف امامه طريقان معقولان مقبولان من حيث العقل. كويس. ايه هو؟ اما ان يقول لا اؤول الا حيث اول السلف وهذا مقبول، والثاني يقول لك والله ورود التاويل عن السلف دلاله على جواز التاويل حيث احتجنا، وبرضه ده مقبول ما اقدرش اكذبه بهذا. اقول اصل هم ما عملوش، اقول لك يا عم ما عملوش يعني عدم، والعدم ليس بدليل، والعدم ليس بدليل. كويس. لكن هم مغرمين بالاستدلال العدمي، عشان كده تلاقي مذهب ايه مذهب متناقض ولا مذهب اصلا، يقول لك ايه هذا بالعليم لم يفعله لم يفعله لم يفعله، ايه كميه العدميات دي؟ هو سنه اما قوله او فعله او تقرير. والفعل بنوعين، فعل ايجابي وفعل سلبي. والفعل السلبي احنا قلناه قبل كده في الورقات اللي هو الترك، والترك غير عدم الفعل، عدم الترك هو عدم الفعل زائد القصد الى ترك المتروك. كويس. فاذا النبي صلى الله عليه وسلم قام الدليل على انه قصد الى تركه خلاص، لكن اللي نقل انه لم يفعل ده يحتمل انه هو قصد، وده يحتمل انه لم يخطر بالبال، وده يحتمل انه قد عافه لانه شيء مثلا مش يحتمل احتمالات كثيره. وطالما تطرق الاحتمال ما ينفعش ايه الاستدلال. قلت والله ده انا هعمل زي سيدنا عبد الله بن عمر، ايه اللي عمله هعمله مفيش مشكله، لكن لا تلزم الخلق بهذا. كويس. اذا الاحتمالات مفتوحه والمجال متسع، ولا تضيق الواسع، لان شريعه وشريعه طرح كل زمان ومكان، طريقتك ما تخلصش طرح كل زمان ومكان. كويس. يجي واحد ثالث زي عم الشيخ ابن زكي العيد، علامه كبير مجتهد في مذهب الشافعيه والمالكيه، يتوسط يقول لك اذا كان التاويل بعيدا فوضنا، واذا كان التاويل قريبا اولنا. طب ايه حجه المؤول؟ انه قال بلسان عربي مبين، والمجال ده لغه العرب ولا اجنبي عنها؟ بل ادعى كثير من اهل العلم ان المجاز اغلبي وهو التحقيق، زي ما بيجيني قالوا غيره وهو التحقيق ان المجاز اغلبي. فالبحث زي ما انت شايف ايه عندي نص وبفهمه، فتحقيق الواسع وبعدين بقى ايه ادخال ما ليس من العلم في العلم. تقول لي اصل ابن المبارك فين كده؟ على راي مولانا الشيخ علي قال لك طب الحمد لله ما اسمهوش ابن المبارك صلى الله عليه وسلم. يعني او هذا ايه فهم غلط، ثم بهاب قال هذا كان فهمه إيه؟ فكان ماذا يعني؟ وبعدين تجد ذم المفوضه بلا دليل. انا قلت لبعضهم يا سيدي واحد مفوض راح يوم من الايام كده قال ربنا، قال له يا رب قرات كلامك ففهمت بعضا ولم افهم البعض الاخر ففوضته. طب ايه اللي حصل؟ بتظلمه ليه يعني؟ فتلاقي ايه الكل معاه حجج معقولة ومقبولة. فاذا يريد اما ان احنا نفوض ولا نؤول الا في المواطن الاول ثلاث سلف ده مقبول، او ان احنا نؤول حيث احتاجنا ده مقبول بس صعبة شوية، عايزة ايه؟ واحد متمكن في اللغة ومتمرس وعشان كده الحنابلة كارهة هذا. نعم بس هم بقول لك ايه، احنا قلنا يعني طالما ايه الاسلم نفعل يعني كويس. او كلام من دقيق العين اذا كان التاويل بعيدا فورا واذا كان التاويل قريبا. في بقى حجه لا تنخادم احنا بنناقش على بنقول دلوقتي واحد اجنبي وانت دلوقتي عمال بتقول القران ده رساله عالميه والاسلام رساله عالميه. طب رساله عالميه يعني الكل من حقه يفهم ولا لا؟ طيب واحد اجنبي يقول لك الايات انت بتقول ايات صفات اشرحها لي، هتعمل ايه؟ ما هتلاقي نفسك متلبس بشرح المعاني التاويليه او على الاقل متلبس بشرح المعاني الاجماليه وما تدعي انه تفصيل اضطررنا تطرحه اذا ليس من العقائد. ما هو دلوقتي انا عندي في حاجه اسمها معنى اجمالي للنص ومعنى تفصيلي. يد الله فوق ايديه، المعنى الاجمالي الذي يفهمه كل احد ان الله عز وجل يحوطه وينصره وينصره ويكلأه، خلاص. المعنى التفصيلي بقى ان انا ابتدي افكك النص واطلع منه مجموعه من المعاني التفصيليه، يعني راح هاجم على يد الله كده واخد بالك واقول دي ايه؟ دي صفه. احنا قلنا لكم قبل كده ايه؟ لا لا، الصفه تقول مع الله بلا عين، واخد بالك؟ دي اضافه والاضافه تحتمل الصفه وغير الصفه، فانت عينت احد الاحتمالات باي دليل، كويس؟ هل العرب القديم كان بيذهب هذا المذهب لما يسمع القران الكريم؟ الشاطبي في الموافقات بيقول كلمه جميله جدا، يقول لك ان العرب ما معناها اذا فهمت المعنى الاجمالي لم تعبأ بالمعنى التفصيلي، اذ ليست هذه من طريقتها. وده ذكر مثال لبيت للرمة او للذمة يقال هكذا وهكذا. كان في الفيديو يقول ايه؟ ولا يائس، قيل له قلت ولا بائس، فقال يائس وبائس سواء. الشاهد بقى قال ايه عم الشيخ الشاطبي؟ قال ويائس وبائس ليستا سواء من حيث المعنى الافرادي، الا ان المعنى الاجمالي ايه؟ مفهومه. فطالما تأدى خلاص، يعني لو كان هذا اللفظ يتأدى بغير اليد ولغه العرب تسوغه مفيش مشكله، بس هو المعنى الاجمالي بقى التفاصيل دي ايه؟ تعمق زائد. فهو يدعو، لكن لما تيجي بقى تصدر للناس هذا الخلاف وكمان بغير امان، تقول ان المخالفين من الاشاعره والماتريديه ولازم تضم لهم الحنابله، مفوضه الحنابله، بس انت ما بتتكلمش دي على الحنابله عشان انت منهم، فبتحاول ايه تتحاشى هذا. لكن واحد من كبار علماء السعوديه راجل علامه كبير وراجل ماشي على درب ابن تيميه، اما تسال على ابن قدامه قال الصراحه ابن قدامه مفوض، والحنابله لا يذكرون هذا لانهم ايه يعني يعني يحبون ابناء جنسهم او ما معناه علمائهم، فما يقدرش يحطوا في ابن قدامه، لكن الصراحه هو مفوض. كويس؟ فخصومك ان انت عمال ايه مش زعلان منهم، تقول لك ايه؟ شوف عدم الامانه، بيقول لك انهم جعلوا كلام الله عز وجل بمنزله دينس، اللي هو الكلام المهمل يعني. فالخصوم قالوا ان يد الله فوق ايديه، وقالوا الرحمن على العرش استوى، قالوا ان احنا بمنزله دينس، معنى دينس احنا لا نفهم منها شيئا البته. لكن هم قالوا ايه؟ قالوا لا، لتفهم منها معاني، منها اجمالي ومنها تفصيلي، اما الاجمالي فنفهمه وواضح كويس، واما المعاني التفصيليه فقد يطلعنا الله على بعضها وقد لا يطلعنا. كويس؟ يبقى انت ما تقول انه منزلوا منزله زي ده كذب وده مش حاصل. احنا ما قلناش ان هي منزله الف لام من كل وجه، بل من وجه دون وجه. احنا عرفنا المعاني التفصيليه، ما عرفناش المعاني التفصيليه. وقلنا كمان ان لها معاني تليق به سبحانه وتعالى، الله اعلم بالمراد، كما قال الشافعي امنت بكلام الله على مراد الله، وكما قال سيدنا ابو بكر العجز عن الادراك ادراك والبحث في كله الذات اشراك. فاللي واقف متحرس كده وفاهم بيقول ايه وخد بالك هو وراه ائمه اللغه والمعاجم ونقلت العلم كلهم، ما احنا قلنا لهم مره هاتولنا سند في العلم لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون فيه اشعري او صوفي، لا تحدى، هات لي سند في العلم اتحدى لا يمر فيه، يكون فيه على الاقل واحد اشعري او صوفي. واخد بالك؟ فليه بقى التهويل؟ وليه التهويش؟ وليه هذه؟ هذا امرهم يطول يعني. وبعدين ان البحث مع موضوع الوقت دي صداع بقى بتيجي تفكر في ربع بقى في النت تلاقي العلماء مثلا ايه انا عايز اكتب كلمتين اعرى واهضم واصل الكلام ده في ايه في سطرين ثلاثه الاقوال المتشابهه اذا كان حجتها واحده جدا ده بقى يصدعك. وقال ابو اشعث عمر الطلمنكي وقال ابن منده وقال ابن خزيمه وقال ابن عدي وابن بطه في الابانه وتلاقي الكلام ده هو الكلام ده كان وفي وسط الكلام فيه في مصايب عماله تقال. وقال عثمان بن سعيد داريمي طبعا عثمان بن سعيد داريمي قال مصايب امام في الحديث وكل حاجه بس عثمان بن سعيد داريمي في الكتاب بتاعه كده صراحه اللي مش مصدق يروح يفتح الكتاب يقول لك ربنا يقوم ويقف ويهبط ويتحرك ليه يا عم الحاج؟ أما قال لك إيه؟ لأن أمارة ما بين الميت والحي هو الحركة فكل حي متحرك لا محل. طب أنت قلت هنقف عند الألفاظ يعني الإيمانية وأنت قلت إن إحنا إيه الألفاظ دي اللي جات في السنة نقولها واللي ما جاتش نتوقف ونشوف المراد بالمعنى إن كان معنى صحيح أثبتناه ونتوقف بإطلاق اللفظ لعدم وروده كلام كويس وإن كان المعنى غير مقبول طرحناه وطرحنا اللفظ. طب أنت جبت منين يتحرك؟ جبت منين يهبط؟ شوف الاستدلال التاسع اخبارك لان كل حي متحرك لا محل. يعني دلوقتي انا متعبد ربنا بهذا الكلام انا ما قدرتش استجيب هذا الكلام حتى نقول لبعضهم طلع عندنا خلاص احنا ناس اعاجم علينا كلامكم ما فهمناهوش وهذا كان غير مقتنعنا بيه. ايه اللي جعل دي عقائد بقى؟ مش العقائد دي اصول والاصول المفروض يعني يشترك في الإيمان بها الكل مطلوب إن إحنا ربنا يطالبنا أن نجزم بهذه العقائد التي عجزنا عن فهمها لأنه كلامهم يلزم منه إما أنهم ما بيفهموش أو العياذ بالله أنهم مبسلين وإحنا اخترنا أنهم ما بيفهموش عشان حماية الله من إيه؟ من التكفير. طيب أنت يا سيدي بتفهم بس إحنا مش فاهمين كلام الحقيقة أنا مش فاهم كلام لو أنا بحاول إن أنا ما يعني ما لا نذهب إلى المذاهب البعيدة يعني شوف في رد جميل جدا للإمام الإخميني المالكي كان بيرد على ابن تيمية في مسألة حوادث الأول له أو القدم النووي فبيقول له أنت إيه ماذا أردت بالنووي؟ شوف بقى كلام المشايخ مش الخط إيه؟ إن أردت بالنووي إيه؟ كذا شيء آخر غير الاصطلاح فالحمد لله على سلامتك من المحذور. شوف فرحان إزاي لكن سبحان الله ليس هذا هو الاصطلاح. أنت ما تيجي ترد عليا وأنت شاغب كده أنا أنا عارف بقى بان في إيه والاصطلاح مشهور تقول لا اصل لا لا هو وبعدين ما اقعد احقق معاك طب ما النوع من مش كده النوع ده كذا طب ما الاصطلاح مش كده قال لك سبحان الله ليس هذا هو الاصطلاح وان اردت للنوع كذا ابين المحاذير. فانا الحقيقه ما اعرفش فتقعد بقى تلاقي ايه قال وقال قال وقال قال وقال طب يا عم سيدي ما تلم الكلام ده كله طالما بيتشابه في حجه المحاذير نعمل اذا انا هينفع اجي لك في الفقه الاقي مثلا الكلام اللي في الروض هو الكلام اللي في الكشاف هو اقول لك بقى وقال البهوتي في الروض المرجع وقال في كشاف القناع وقال في مطالب اللغه وقال في مش عارف ابن قدامه في المغني وقال ابو البركات في المحرر وقال ابن مفلح في الفروع وقال ابن قندس في حاشيته على الفروع وبقى انا الاقي الكلام ده هو ده هو ده هو ده مش اي فائده يعني انا مش كده نروح للمين ده والصيحين ده عباره واحده واقول لك انظر انظر انظر انظر انظر فالانزاء معاهم صباع انت ترد بكلمه مجازه تلاقي كتاب لك ايه 20 صفحه و20 صفحه ايه من الغثاء المتتالي والكلام دايما يكون المعاني زي ما العلماء قالوا من طلب الحق من الالفاظ هلك. تبادل للاستعمال العربي او الاستعمال العربي هذا مجاز مشهور هو احيانا في مسائل قد يكون المجاز مشهورا حتى دي مساله ما ناخدها في القاعده الفقهيه ان احيانا الله واحياكم واخد بال حضرتك ان ايه لو تعارض حقيقه مهجوره مع مجاز مشهور فايهما يقدم الاستعمال او يعني مش لكل الوجهه يعني لكن المهم مساله مطروحه يعني واخد بالك عندي دلوقتي عندي لفظ مثلا في الطلاق او في العقود واللفظ ده تعاقد مش واضح فالقاضي عايز يفسره قدامه دلوقتي ده يفيد معنى لغوي معنى لغويا او يفيد معنى عرفيا فايهما يقدم؟ طيب خد بالك من الحته دي بقى. افرض انه يفيد معنيين عرفيين الا ان احد المعنيين عرف عام واخر عرف خاص، فاي العرف؟ هناك عرف عام لجمهوريه مصر وفي عرف خاص لابناء الدقهليه، والعقد اتكتب بين دقهلاوي وبين ايه مثلا اسكندراني، كويس؟ فهنمشي على عرف اسكندريه ولا على عرف ولا على عرف العام بتاع جمهوريه مصر؟ هيبقى ان هناك ثلاثه اعراف، خد بالك. طب افرض اللفظ ده تعارض مع ايه، تنازعته او تجاذبته حقيقه مهجوره ومجاز مشهور، بنفس الشيء قد نهايته وقد نصيب وقد نصيب، لكن مفيش داعي تضيق الواجهه والمدرسه الواحده وانهي كده التفكير. ينفع ده يصادم العالميه عامه، عالميه الرساله. هل حضرتك كلام تجاوب عليه كلام تاني تحت قال ولا يخلع عنك هذا الكلام؟ قول ايه؟ حضرتك قال ولا يخلع عنك هذا الكلام؟ طيب انا دلوقتي هو يعني هذا العقل اللي ربنا ابتلى بيه علينا يعني ان احنا بقى نستخدمه، هو قال لك لا يخدع عنك، ايه وجه عدم الانخداع؟ مش المفروض يبين؟ وبعدين احنا بنفهم زي ما فهموا يعني، مش كده ولا ايه؟ زي ما شيخنا كان بيقول هم علماء احنا علماء ولا فضل الله واسع، ولا انت عملت ايه وكان لا خلاص لا، هو يمتنع في قدره الله عز وجل ان ياتي بمرحله من هو افضل من التلاميذ؟ لا ده ما ينفعش، لا ما في مشايخنا ومتاخره علماء الازهر من كان يسوء او يزيد عنه، ايه المشكله؟ ليه الملوك السير وهي هم ملوك السير؟ ليه يعني؟ هو كده بقى العامه والتحفه. انا اقول لك وعلى مسؤوليتي ان اتراجع في العقائد بالذات وفي الفقه فقيه من الطراز الاول، ما فيش كلام، واللي بيهاجمه يبقى ده يعني بجحد، لكن هو في العقائد دائما ما يخلط محل النزاع بغيره. والسكي قال كده، قال ولا غرض لنا في التكلم مع هذا الرجل اذ كثيرا ما يخلط المقصود بغيره، لدرجه ان عرفت تدقق كده في المساله مساله ثانيه وهو ده محل النزاع. يعني هم شوف الحنابله فهموا ازاي كده، يجي مثلا في مساله زي مسألة تحسين التقوية العقلية، هو يا إما موافق ده لخصوم الأشعار أو غير موافق، فهو بعضهم يقول لك لا ده هو لهم رأي خاص. الحنابلة في مشكلة، قالوا ما تحسين التقوية العقليين، قالت الحنابلة وقالت الأشاعرة التحسين والتقويع الشرعيات، ده مثل الحنابلة وإيه؟ وده منصوص من كتب الأصول، مثل الحنابلة والأشاعرة التحسين والتقويع الشرعيات، خلاص؟ وقالت المعتزلة كذا وقال الشيخ كذا اللي هو من إيه؟ خلاص فهم فهموا كده. من قدام هنا لما بتكلم ماشي وخالف الفرقه وخالف عقوم ده نص كده، قال ودعم الفرقه من المبتدع، هل التطبيق من قدام نفس الطريقه؟ خديك يا شديد يا جيك انا شديد، بس احنا بصرف نظر عن الطريقه، لان هم انا قلت لك مذهب الحنابله لحد ابن تيميه كراهيه علم الكلام. هو خد بالك عايز اوضح لك نقطه، احنا قلنا المعتقد اهل الحق لهم ثلاثة طرق، نكرر الكلام مرة ثانية، أهل الحق لهم ثلاثة طرق في تقرير المعتقد. التقرير يعني إيه؟ البيان، البرهنة في بيان الأدلة، خلاص؟ لهم ثلاث طرق، إحنا قلنا الكلام ده قبل كده، فالمعتقد واحد، في واحد يقتضي طريقة ويرفض الطريقة الأخرى، لكن هل في نزاع في المعتقد؟ هو ده السؤال، يعني هل في نزاع بين الحنابلة والأشاعرة في مسألة التفويض؟ لا. هل في نزاع في وجود الله سبحانه وتعالى؟ لا، بس الحنابلة ورثوا هذه الكراهية عن الإمام أحمد، لأنه من وجهة نظر الإمام أحمد أن هذه الطريقة إيه أفسدت عقائد المسلمين، كويس؟ بس هنتكلم في الوقت. فثلاث طرق إيه هي؟ أول طريقة طريقة أهل الحديث وعمادهم في تقرير العقائد على الكتاب والسنة، وده كان موجود، تجد فلان مثلا الإمام الصابوني عقيدة كويسة عبارة عن إيه؟ عبارة عن مجموعة من الآيات والأحاديث. دي فيها مشكلة؟ كويسة وجميلة، بس هذه الطريقة إنما تصلح لمين؟ للمؤمنين. ومن هؤلاء الذين يعني يحسبون على أهل الحديث الإمام البيهقي، دي طريقته كده، وكذلك الحنابلة. بس ده كلام عند المتقدمين، المتأخرين بقى تكلموا. أصحاب الحديث قائم على إيه؟ لا، إنه يذكر الآيات والأحاديث كما هي وخلاص. لك هذه عقيدة عقيدة فلان أم لها أساس؟ أم لها في أنت ما تفتح اللمعة، اللمعة آية فيها حاجة الرجل ولا آيات وأحاديث؟ في أكثر من كده؟ ولا وجه استدلال هذه عقيدة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. إيه؟ ده كلام الجهمية. ماشي. الطريقة الثانية طريقة الأشاعرة والماتريدية، وعماد طريقتهم الاستدلال العقلي. ما بيطرحوش الكتاب والسنة مطلقا، بس أساس الطريقة الاستدلال العقلي، وهذه طريقة مفيدة مع المعاندين والجاحدين ولمن لا يدينون بدين الإسلام. عشان كده اضطروا إلى بحث كثير من القضايا الأولية وكثير من القضايا التي لا تعلق لها، التي يعني ليست أصيلة في علم الكلام، وقدموا بداد اسمه الأمور العامة، تتكلموا فيها عن المقولات العشر وعن الكون والجسم والسطح والنقطة، عشان نحدد المفاهيم الأولية اللي حننطلق منها لإثبات النظريات. واحد ما يؤمنش بوجود الله سبحانه وتعالى هيجي تقول لا موجود لأن الله قد قال كذا وكذا، مش كده؟ ما ينفعش. دي الطريقة الثانية. أيوة نعم. ما عشان كده ما احنا بناخد العلم من الشيخ هنفهم، هم نصوا كده إن علم العقيدة ده علم دفاعي، ولم يقولوا أنه لإيه؟ لإقامة العقائد في قلوب العباد، بل علم يقتدر به على إيه؟ الدفاع أو الحجاج، دفاع عن العقائد. عشان كده تلاقي مثلا بكثر بقدر ما تكثر الشروط تكثر الادله والدفوع. ماشي. لكن العقائد بتستفاد ازاي؟ العقائد بتستفاد من التشرع، انك تصلي وتصوم وتزكي، انك تنظر في الكون كما امرك الله عز وجل. كويس. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيرسل للرسل الاله الواحد حضر رسول الله، وكده فروع الفقه بقى والصلاه والصوم والزكاه. فما حدش قال ان هذه العلوم لازمة للكل، لا، اللي دي لطائفة ممتازة من العقول المختارة، مش اي حد يتعلم هذه. وكان الامور ماشية زمان كويس قبل ما تصدر الخلافات دي للعامة. انت راجل ما انتش متخصص في علوم الشريعة، بقال، مهندس، كويس، حبيت تدرس وتجمع، ما فيش مانع، ما كان في علماء بيجمعوا بين مهنة ومهنة الشريعة، بس بتعمل ايه بقى؟ الاسبوع الجاي رامي نفسك في الازهر الشريف، والعمود ده بيشرح فيه الشيخ بتاع البلاغه، والعمود ده مش عارف ايه، وتلف هنا 10 سنين 15 سنه عمال ايه؟ تطلع عالم بقى، تديله ايه؟ كلك فيعطيك بعضه، تطلع عالم. واخد بالك؟ وتبقى بقى طبيب وعالم مهندس وعالم، مفيش محدش بيقول، بس بيقول لك ازاي ما اديت وقتك تدي وقتك للعلوم الشرعيه؟ بدي عايز وقت اكتر، لان انت موقع عند رب العالمين دلوقتي. دي مشكلة. أما تقول للعباد هذا مراد الله، هذا مراد الله من خلقه، دي مشكلة. الطريقة الثالثة طريقة الصوفية، ويعتمدون في البدايات على الكتاب والسنة، وفي النهايات على الكشف والإلهام. يعني ايه كلامنا؟ طبعا لازم الناس بتستغرب الكلام، بس لازم الاستغراب يكون مبني على دليل، ما يكونش مبني كده. هم بيقولوا ان طريقه الصوفيه طريقه عمليه، طبعا في الغالب لان في تصوف عملي وفي تصوف فلسفي. خلينا في الطريقه العمليه، طريقه مثلا ابو حسن الشاذلي الله يرحمه. الطريقه ايه؟ ان انت لو مارست الكتاب والسنه والتزمت بالتعليمات الموجوده في الكتاب والسنه، فستنجلي لك الحقائق وترى ما امنت به عن طريق الايه؟ العقل. يعني انت في فرق بين انت صدقت ان في جنه لان ربنا سبحانه اخبرك بهذا، ثم اراك الله عز وجل الجنه، في حاله اسمها علم اليقين، حاله اسمها عين اليقين. فبيقولوا لا، اللي هيؤمن هيمارس الكتاب والسنه ان شاء الله سبحانه وتعالى يرزقه ايه؟ مشاهده هذه الاشياء. تيجي واحد يقول لك والله ده انا ايه؟ ده انا مثلا بارى اللطف كده مجسما، ده معنى من المعاني، انا بنرى الرحمه، نرى مش عارف يدرك من المعاني ما لا تدركه، لان واحد ينسى كتاب السنه. وده طبعا ده موجود له ادله كثيره. انت اتقوا الله يجعل لكم فرقانا، اتقوا فراق المؤمن فانه يرى بنور الله. واشياء ايه؟ طيب شرط في الكشف والالهام الا يكر على الكتاب والسنه بالبطلان. وعشان كده الكشف والالهام ليس بحمقى. الفروع دي الكشف بتاعه قال لك والله ده هم انا كده شفت مفيش جمع ما ينفعش واخد بالك، لان فالكشف والالهام ليس بحكم. لكن واحد امن بالكتاب والسنه ثم اراه الله عز وجل ما امن به ولم يكن مناقضا، انت بتمنع ليه؟ مفيش بقى موجب للمنع، هو مفروض المفروض بالتجربة الإسلامية. أنا أقول ما هو بعض الناس بتعترض، هو لن يستر هذا للعلم به وحذف ما يعلم جائز كشف الإلهام بشرط ألا يناقض الكتاب والسنة. لكن هي أحيانا الناس دي بتعترض على أشياء مالهاش معنى، عادي مثلا قال لك والله إذا أنا يعني شفت مثلا ملك من الملائكة، هو دلوقتي ده شرعا فيما يمنع؟ طيب في حاجة هتترتب على الرؤية؟ يعني هيجيب لنا أحكام شرعية؟ هيجيب أحكام شرعية؟ لا، ما هو خلاص احنا قايلين الاحتجاج انتهى كمل الدين. طيب انت بقى ايه، واحد عايز يحسن الظن بالمسلمين ويصدقوا لأن المسلمين ما بيكذبوش، مفيش مشكلة. واحد تاني مش عايز يصدق برضه انت حر. يعني موضوع ايه اما تيجي تحكي الكلام ده للمشايخ والعلماء المحققين ما يقفش معاه كتير، ربنا يكرمك ابعد عنه وخلاص. فكذبوا ليه؟ لأنه مش هنبني عليه حاجة، هذا ممكن عقلا وليس هناك منه ما يمنع منه شرعا ثم لا يؤخذ منه حجة، فأنت عمال بتكذبوا ليه؟ ده انت غيتك قوي. مسلم بيكذب ما بيكذبش المسلم ومش هنبني عليه حاجة، فيقعد يحكي لك قصص طويلة عريضة خلاص ماشي بعد عينا يا مولانا. يقول لك بيدعوا انه بيشوف النبي كل يوم، مشوف واحد يقول لك انا بشوف النبي كل يوم، انت مستفيد ايه من انت مستفيد ايه من تكذيبه؟ هل مستفيد شيء؟ انت اللي يهمك كراجل عالم الشريعه ان ما ايه تحمي جناب الشريعه، ما تجيش ايه تقول ان سيؤخذ حكم منه. ايه الشيخ فرد متوجس من ايه؟ يقول لك الواحد يطلع عليه ايوه باب هو الراجل عايز هو طبعا بعض المشايخ طبعا بس هذا اغربه قال لك ما يقولش مش لا حسب ان ان كان له غرض صالح كتثبيت فؤاد مؤمن او بيان ما تقول اليه عاقبه الالتزام بالشريعه هذه اغراض صالح. لكن دكتور هو التخوف ملوش محل بصراحه، في ناس كده بتطلع تتوجه فيه يقول لك تبليغ وده لا بس هو بحسب يعني العامة لما تيجي تتكلم بحسب المقام يا شيخ حسب المقام. يعني افرض هذه الحكايات كثرت في مكان مثلا فيه كثير من الجهال ووجدنا ان ذكر هذه الحكايات يؤدي بالجهال الى ان يعتقدوا حجية هذه المنامات فهنا نمنع الباب، فدي بحسب الايه بحسب الحال. زي ما احنا منعنا مثلا ايه في الفقه ان انت تحدث اهل العصبيات او واحد منطقة فيها بلطجية ان تحدثهم باحاديث الجهاد فجاءت ساعة أو تحدث مثلا لأحاديث كذا فده ممكن تلاقي مثلا بالطيارة أي من موجودين بعض بحسب المقال. لكن يقول الأصل مش حق، أنت بالنسبة لك مش هتفضل أنت راجل مشتغل بالشريعة في حكاية لك هتقعد تدق معالي ربنا العلم وخلاص انتهينا. لازم برضه تحط في مسألة الخضر، هي الخضر موجود ولا مش موجود؟ هينبني على إيه؟ وهي المسألة لو كانت واضحة أهل الإسلام اختلفوا فيها ليه؟ بل ابن تيميه نفسه في مجموع الفتاوى المستفيدين من بعض الخبر موجود لا الخبر مش موجود، احنا ما عندناش مشكله تغير اجتهاده بس الفتاوتين جنب بعض، يعني في مجموع الفتاوى الفتاوتين جنب بعض ان الخبر موجود لا الخبر مش موجود. يبقى لو كانت من هذا الوضوح لما اختلف قوله؟ وبعدين احنا بقت موجود يا سيدي ما ده كل داخل في جهاز الامكان وليس ما نتمناش. الحكم خطاب الله تعالى طريقة صوتية طريقة عملية ايه؟ لا لكل ما يناسب في واحد بص ما بالذات لا يتخلف، عارفين ذي القاعدة دي عند المتكلمين ما بالذات لا يتخلف، واحد ربنا جبله بيحب الكلام. يعني انا عيل صغير كنت عايز احب اتكلم في ايه في مسائل العقيده والكون تجيبني يمين تجيبني شمال لا اتنيع على عمال اتكلم فهتعمل ايه تبعد تبعد تبعد وتروح برضه يا جدع انا بالذات لا بس لكل ما يناسب لكل ما يناسب خلاص. فهم اللي اللي كنت بقول الحنابله ورثوا عن امامهم كراهيه ايه كراهيه علم الكلام. ده لا يجعل ان المستدل عليه باطل. العلماء الكلام بيدللوا على وجود ربنا سبحانه وتعالى وانه واجب الوجود، لكن شايفين ان الطرق دي فيها مناقشات كتيره فهذا رايهم، لكن ثمره العلم كويسه. وبعدين نفس الحنابله تغيرت طريقتهم بدليل ان التيميه نفسه اللي عمله ده مش حلو الكلام. فما نقل من ذم لعلم الكلام عن الائمه زي ما احنا قلنا قبل كده ما ينفعش ان انا اسحبه والغي عامل الزمن واسقطه على مثلا المواقف والمقاصد، الكلام ده غلط. ليه؟ العلماء لما ذموا علم الكلام اللي كان مشتغل بذلك في علم الكلام بذلك وقت اهل البدع، ولما ترجمت الفلسفات اشتغل المعتزله والى اخره، وابتدوا يشوشوا على العقائد الصوفيه للناس، واتوا وامر الناس واحد وامر الناس جميع، فابتدا يحصل تشويش فالعلماء كانوا هذا. لكن لما اتسع الخرق على الواقع واصبحت الفرق كثيره، واصبح ان فعلا في ناس ممكن تزير بسبب هذه الاقوال، بقى الرجل متحكم ولا غير متحكم، والناس اللي ممكن تنبهر بهذا لا يرضون الا بان يرد عليهم بنفس الاله الفلسفيه. فيبقى ان انا اسحب الذنب الذي ورد عن الائمه واضعه على المواقف والمقاصد، ده الغاء لعمل الزمن، وده مش مظبوط. يعني احنا قلنا دايما في تطور دلال المصطلح، في الفجوه قد تتغير بتغير الزمن، كان السلام اشتغلوا به محرما لما اشتغل به اهل البدع، ثم لما اصبح هذا المشتغلين بعلم الكلام على طريقه الفلاسفه يضلون الناس ويزينون لهم الباطل، اصبح الرد عليهم واجبا، بس اللي هو الفرض الكفايه. كلام سهل. ايوه نعم، بس هو مبيعرفش اشعري، لكن في طريقته طريقه المحدثين. اي طريقه اشعري بيقول ده اسمها طريقه الاستدلال العقلي. هو لا، هو في المنهج او الاكتساب العقلي في مقابله اهل البدع والحشويه والمجسمه. ان هو البيهقي وغيره لا يفهم هذه النصوص كما يفهمه مثلا الفلاسفه او اهل مثلا الباطنيه، ولا يفهم هذه النصوص كما يفهمها المجسمه. هو بينتسب الكتابة العقدية لأبو الحسن الأشعري، لكن التصنيف اللي بلغتنا صنف على طريقة أهل الحديث، ولا على وطبعا ننصب أهل الحديث اللي هم أشاعرة أو موافقين للأشاعرة، لأن ليه الحنابلة ما بيقولوش إحنا أشاعرة؟ لأن هم ليهم إمام اللي هو الإمام أحمد، وبعدين أبو الحسن الأشعري لما عمل الكتب بتاعته قال أنا على اعتقادي أحمد، فقال طب خلاص إحنا إحنا إحنا مستمرين على اعتقاد أحمد. لكن ابو الحسن اللي انتقل من الاعتزال الى الايه؟ فدي ده نقاش ما فيش منه فائده كبيره. يعني هم عايزين ينتسبوا لامامهم لا اشكال. لكن السؤال هو اعتقادهم ايه؟ اعتقادهم هو التفصيل. طيب الحكم خطاب الله تعالى الحكم خطاب الله تعالى المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير. احنا نحاول ما نعرفش كتير في موضوع الكلام هيجي لنا معانا، بس ده بحث كلامي عشان خلينا عايزين ندرس اصول يعني. ماشي. ده تعريف الحكم. يقصد ايه بالحكم هنا؟ هل الحكم اللغوي ولا الحكم الشرعي ولا ايه بالظبط؟ وقال الحكم ولا الحكم عند الاصوليين يوصل بالحكم؟ الحكم المتعارف عليه عند الاصوليين، فهو بيعرف الحكم المتعارف عليه عند الأصوليين، وتبقى اللام هنا للعهد الذهني المعهود ذهنا هو الحكم المتعارف عليه عند الأصوليين، وتبقى اللام بالحكم هنا لام العهد، والعهد هنا عهد ذهني. ممكن واحد يقول لي طب ليه ما تبقاش العهد الذكري، لانه تقدر ذكره قبل كده في الفقه. فدي كان احنا قلنا ان هو اللغوي، لكن لو على كلام الاسنوي ان هو الحكم الاصولي يبقى ينفع تكون اللام للعهد الذكري. طيب هنا برضو في اعتراض كان المفروض تعترضوا بيه عليا، ان هو دلوقتي انا بعرف الحكم، واحنا قلنا مقام التعريف لبيان الحقيقة. طيب يبقى الحكم المعرف ايه؟ حقيقة الحكم. يبقى كان لازم تكون اللام هنا للايه؟ للجنس، مش هو اللام الجنس هي الداخلة لبيان الحقيقة. خلاص؟ فيعني الجواب هنا وفيما يشبه هذه المقامات ان كون اللام هنا للعهد لا ينافي كونها للجنس، لأن المعهود هنا هو الحقيقة لا فرد من أفرادها. فينفع كده وينفع. تمام؟ إذا لو أنت قلت اللام هنا لام العهد، والعهد ذهني، والمقصود هو الحكم المتعارف عليه بين الأصوليين، كلام سديد. ولو قلت اللام هنا لام الجنس لأن المقام مقام تعريف وبيان الحقيقة برضو لا إشكال، وقلنا لا منافاة لأن المعهود هنا هو الحقيقة لا فرد من أفرادها. وعلى ولو حاولنا نمشي على طريقة الإسناوي هيبقى في احتمال آخر، لأن الإسناوي قال في تعريف الفقه أن الحكم المراد به الحكم الأصولي، إحنا رجحنا من الحكم اللغوي كويس بالمعنى اللغوي يعني. فلو مشينا على الإسناوي يبقى يجوز احتمال ثالث على طريقة الإسناوي، أن يكون الإيه لم العهد أيضا، ولكن العهد عهد ذكري لتقدم ذكره في تعريف الفقه. خلاص. خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين، أقول يقال خاطب زيد عمرا، يخاطبه خطابا ومخاطبة، أي وجه اللفظ المفيد إليه وهو بحيث يسمعه. فالخطاب هو التوجيه، وخطاب الله تعالى توجيه ما أفاد إلى المستمع أو من في حضره. الخطاب اللي هو التوجيه، لكن ليس هذا هو المراد، مش المراد أن نعرف الحكم هو التوجيه، بل المراد بالخطاب إيه؟ المراد بالخطاب هنا المخاطب به، مش نفس الخطاب، لأن الخطاب قلنا اللي هو إيه؟ توجيه الكلام إلى مجيء. لكن هو المراد في التعريف هنا ليس التوجيه، بل المراد المخاطب به. خلاص؟ ليه قلنا ليس هو التوجيه؟ لأن توجيه الكلام المفيد إلى الغير ليس بحكم، لأن الحكم عند الأصوليين هو المتنوع إلى أمر ونهي. هي دي الأحكام عند الأصوليين. ليه؟ يعني هو إيه؟ يعني هو نفس الكلام، مش كده؟ نفس الكلام. طبعاً الأشاعرة يقصدوا بنفس الكلام الكلام النفسي. حنبلة بقى لا، هتلاقي يقصدوا بنفس الكلام الكلام اللفظي. يعني الحكم عند الأصولي على طريقة الأشاعرة هو الكلام النفسي القديم القائم بذاته تعالى المدلول عليه بقوله وأقيموا الصلاة. عند الحنبلي وأقيموا الصلاة هو ده، وزي ما حين معانا نفس الإجاب المقصود بالإجاب اللي هو وأقيموا الصلاة. عند الفقيه حاجة تانية خالص، الحكم عند الفقيه مش الإجاب، ده الوجوب، وجوب الصلاة هو ده الحكم عند الايه؟ عند الفقيه. عند الأصول الحنبلي وأقيموا الصلاة هي ده الحكم. والأصولين كذلك، يعني هو بنعرف يقول لك الحكم عندنا كذا، لكن لما نيجي نتكلم على الأدلة بقى ها هتكلم على ملاحظ الالفاظ على طول. ده هدف من دراسه الاصول. الكلام النفسي لا اطلاع على معناه، لكن الحكم عند الاصولي هو الايه، الكلمات النفسيه القديمه المدلول عليها هو اقيم الصلاه واتوا الزكاه. عن لان هم ده الصلاح بقى، لان عندهم اقيموا الصلاه هو دليل الحكم. مدلول؟ لا، اقيموا الصلاه عند الاشاعره دليل الحكم. لا، مدلول شوف على حنبلها، مدلول النفسي واللفظي واحد. لا، عند الاشاعره مدلول النفسي واللفظي واحد، الا وهو وجود الصلاه. غايه ما هناك ان رفع انه لفظ ادواتي بصر على طريقه الاشاعره، غير انه لا اطلاع علينا على النفسيه. اما عرفنا النفسيه ازاي؟ بالدليل اللي هو ايه، واقيم الصلاه. طب مدلول اللفظ ايه؟ وجوب الصلاه. ومدلول النفسي وجوب الصلاه. فمعنى قولنا ان اللفظ دال على النفساني ليس معنى هذا ان اللفظ وضع لمعنى هو النفسي، لا، بل المعنى ان مدلول كل منهما شيء واحد، غير انه لما كان النفسي والاطلاع لنا عليه فاننا علمنا النفساني ومدلوله عن طريق ايه؟ اللفظ. فكان اللفظ دالا بهذا الاعتبار، مش ان اللفظ موضوع لمعنى هو النفسي، لا. لا، متحدان ذاتا متغايران اعتبارا. ايوه، عشان كده كان اللي منقول عن السلف وعن الصحابه وعن السلف اسف والتابعين الامام احمد وغيره ان القران كلام الله كيفما تصرف، هو كلام الله. كويس، الا انه باعتبار قيامه بالنفس كلام نفسي، وباعتبار الالفاظ فهو كلام لفظي. ما هو ده هيجي معانا بقى، بس خلينا في المطولات. الخلاف اللي موجود بين الاشعري وغيره، هل الكلام حقيقه في اللفظ مجاز في النفس، ولا حقيقه في النفس مجاز في اللفظ، ولا مقول بالاشتراك؟ في بعض الكتب قيل ان الاقوال الثلاثه نقل عن ابو الحسن. بالنسبه لايه؟ هو المكر قديم وتلاوة حادث. هذا الشاعر والمكر ايضا؟ مش المدلول، المكر ده قديم، لكن التلاوة نفسها حادث، أصواتهم حادث. اللفظ ده، اللفظ ده على المكر. عند الأشاعرة القرآن عبارة عن كلام الله، حكاية عن كلامه القديم القائم بذاته سبحانه وتعالى، أو عبارة عن الكلام القديم القائم بذاته تعالى. طب بس خلي ليه ما دي بعدين، أنا بس ليه فهم دي هم اصطلاحهم إيه الأول؟ كويس؟ الحنابلة ما عندهمش كده. لا، و يعني عند الحنابلة أن الله عز وجل تكلم بهذا حقيقة. إزاي؟ ما هو إيه؟ ده ما إحنا قلنا دلوقتي إحنا بنفهم اصطلاحات. ليه ما نيجي مسألة أخرى؟ يعني دلوقتي في اصطلاح لعلماء الكلام، في اصطلاح للأصوليين، كل فن لابد ان هو يعبر عن معاني باصطلاحات معينه. فدلوقتي لما جينا في علم الاصول الامور متشابهه، معانا علم الكلام وعلم الفقه، محتاجين نفرق في الاصطلاحات ليه عشان نفهم كلامهم فقط. المشكله عندك في ايه؟ في مساله الله تكلم بهذه، ما هو المساله بدات من صفه الكلام والكلام عن سماع سيدنا موسى. فهل تكلم الله عز وجل بصوت يسمعه موسى؟ لأنه مش هينفع ولا لا؟ الأشعار يقولوا لا. الأشعار يقولوا لا. ليس بصوت ولا حرف. ليس بصوت ولا حرف. ليه؟ لأن هم حجتهم في هذا يقول كما كان سمعه سبحانه وتعالى بلا انخراق فوجب إيه؟ أن يكون كلامه بلا صوت. بلا صوت يجب لله كمالا كده. حلو؟ هيلزم هيلزم إيه ده كلام الصوت؟ الحدوث. لا الحدوث. لا بس الحنابلة ردوا على هذه الحجة وقالوا لا. قياس الكلام ليس هكذا. قلت كما أن سمعه بلا انخراط وجب أن يكون كلامه بلا أحبال ولا لهوات مش بلا صوت. وكما جوزتم رؤيته سبحانه وتعالى في غير جهة فلما لا تجوزون صدور صوت عن القديم الذي لا تقوم به الحوادث. أما كيف حدث هذا فالله أعلم. اللي بيقول لك خليك يقرب المسافات ايه؟ ان ابو حامد وغيره بيقول اصلا بس موضوع يتكلم الله موسى تكليمه دي خلاص تفيد الحقيقه. فهم خرجوا من دي ازاي بقى؟ قال لك لا مع حقيقه الكلام هو النفساني. او تكليما تؤكد اراده الحقيقه. فهم قالوا لا طب من وجهه نظرهم من اللغه الكلام اذا اطلق انصرف للنفساني ده كلامهم بس ده كلام ضعيف. الكلام اذا اطلق انصرف للنفساني لا والادله المذكوره كلها ايه؟ تدل على ان الكلام يصار يطلق على النفسين بقيود. انت قلت ويقولون في انفسهم قيد بانفسهم. زورت في نفسي قيد بانفسهم. اذا تقول ايه حتى ايه؟ لكن الاستدلال بالنت الاخطر ما ينفعش. اولا لانه لا يثبت انه من كلامه ولا ابو محمد الخشاب النحوي. فتشت ديوان الاخطر فلم اعثر على هذا البيت. نمرة اثنين انه يروى بالفاظ مختلفه ان الكلام لفي الفؤاد وان البيان لفي الفؤاد. الامر الثالث انه ثبت بطريق ضمني وانتم لا تثبتون العقائد والسنه. لا تثبتونه عن طريق القطع. فاجاب بعضهم ولكن اللغه تثبت بالضم. فانما علمناه من طريق اللغه. قلنا لم يفيدكم هذا شيئا. اذ مآل الامر ان هذه العقيده بنيت على بيت ثبت بطريق الضم فهو مبني على الضم. اللغه تثبت قد تثبت بالضم وقد تثبت بالقطع الا ان الثابت بالضم ضمني. فما ترتب عليه من احكام عقديه ايضا تكون ضمنيه. ضمن من جهه الكلام سواء البيت للافضل او لغير الافضل بالنسبه. لكن الكلام ما دام في عصر الاحتجاج خلاص حتى ولو كان يعرف قائل مثلا. كويس. ما هو ده كل دي اجوبه. الجواب الاخير بقى ان هو هذا البيت عايز تثبت دي ايه؟ ان الكلام ينصرف الى النفسيه. كويس. فنقول الادله اللي معانا كلها تفيد ان الكلام بينصرف للنفس. وهذا البيت يفيد هذا المفروض قطعا ولا ظنا؟ والله اللغه ثبت هو الكلام البيت ده من حيث الاستدلال به يفيد قطعا. يفيد قطعا. بس هم اهل اللغه ما بيقولوش كده يا شيخ. حتى في يعني لو فتحت انت كتاب الشيخ ابو دقيقه لما جيت اعرض لهذه المساله في القول السديد سلم لايه؟ سلم بان البيت لا يفيد المطلوب. وخصوصا كمان ان في معنى البيت ايضا هناك منازعه. هل هو الرجل يقصد بيان ما ينصرف اليه الكلام حقيقه ولا عايز يقول من قبيل المجاز الذي يحق ان يعتبر هو مقامه النفس لا ما عبرت به الالسنه. انا بقول لك اللي هيقرب المسافات ايه؟ ان ابو حامد الغزالي وغيره قال لا سيدنا موسى سمع كلام الله النفسي قليلا من غير توسط حرف ولا صوت. ربنا سبحانه وتعالى خلق فيها كما جوزه ان تكون هناك ذات مرئيه في غير جهه. فهو قال لا سمعه من غير توسط حرف ولا صوت. فهنا ده ممكن يرشدنا شويه ان النزاع في ده وكانه لفظي لكن احجم الايه؟ الاشاعره عن اطلاق الايه؟ الصوت لعدم ثبوت هذا لديهم. وتجاسر الحنابلة على الإثبات ليه؟ لأنهم قالوا بتواتر الأحاديث. حتى من ثبت أول ثبت. لأنهم قالوا بتواتر أحاديث الصواب. خلاص؟ الحافظ ابن حجر راجل من أهل الحديث الأشاعر جه في المسألة دي قال لا اللي أثبت الصواب الأحاديث متظاهرة على أساس. وما فيش إشكال في إثباته ليه؟ لأن أنت بعد ما بتثبت لك أحد مسلكين، إما أنك تفوض أو تؤول. فأي فرق إذا أنت أثبت سين ميم عين ولا صاد واو ت؟ هو حد من الأشاعرة أساس ما دي برضه ما حدش فاهم الكلام، حد من الأشاعرة أساس ادعى إن صفات الله عز وجل معلومة بالكون والحقيقة؟ حدش ادعى هذا؟ ما هم عرفوا صفة الكلام عرفوا إيه؟ قال لك صفة قديمة قائمة بذاته تعالى وبها أمر وبها نهي. فكلمك على اللوازم، طب حقيقة الصفة إيه؟ هذا من هذا الحديث قول صدق عليه مين؟ ما سبب ما أقولك الخلاف ما فيهش مشكلة أساسا. الخلاف هو بين الخلاف بعض الشيء. أنا هو لكن لو تواترت الأحاديث يبقى إحنا لازم نقول بما يعني واضع إن يصح صدق. لكن مسلكك في الفهم ده مسلك آخر. لكن أن الله تكلم بهذه الألفاظ دي صدق شوية. أنا أقصد بس. بس إحنا بعدنا نبين المراد. لا يسمعه. يعني حاجات. أنا قلت أنا أشرح قلت حابين كلام أشعار وحابين كلام الحنفي. لكن التفصيل الدقيق علم الكلام بقى مش هنا. بس أنا عايز أقولك إن أنت تعرف تفهم إيه المقصود ده. هو هذا المقام تضيق فيه العبارة. شكرا لله صلى الله عليه وسلم. ما قدر الله حق تقصير. هو مقام تضيق فيه العبارة. إن محاولة الكلام عن المخالف الحوادث بلغة هي حادثة. وكل ومن حيث ما تكلمت هجم عليك إيه معلوماتك الحادثة من حيث لا تشعر. وتلبست بقياس الغائب على الشاهد من حيث لا تشعر. فهو مقام صعب تضيق فيه العبارة. عشان كده احنا قلنا بقى بايه يعني احنا نقول زي بعد النهاية لو احنا هنتكلم عن المؤمنين يبقى وكلم الله موسى تكريما وموسى بس احنا دلوقتي عاملين ايه انا بمشي ورا حنابلة طبعا بس الفهم انا ان هو تكلم بصوت كما اخبر لكن حقيقة هذا الكلام ومعناه مفوض إلى الله سبحانه وتعالى. أنا مجرد أن أقول تكلم التصور دي تفتح باب للتصور الصوت طب صوت رحيم ولا صوت كذا باب التصور هو إثبات اللفظ يعني لو واحد قعد قال لي ده الصوت ده كان مثلا بنغمة ولا بتصوير كويس إثبات اللفظ لأن لما أقول بلا صوت ولا خلاص بحث الباب لا ما أنا هقوله أنا أثبتنا اللفظ من وجهة نظر معنا لتواتر الأحاديث كما سلم بهذا الحفظ ابن حجر فده أحسن حديثين فإحنا يعني الجواب إن إحنا لسنا أغير على الله سبحانه وتعالى من النبي صلى الله عليه وسلم لكن أنت إمتى الحسيب لي قلت لك إنه صوت من جميع أصوات المخلوقة قلت لك لا صوت صوت يبقى خلاص أنت فتحت لي باب التصور تفرق إيه عن سمع يا شيخ؟ إيه تفرق إيه عن سمع؟ بس أنا باجي أنفي فأنا بقول لك بحط لك قيود ما انا بمشي برضه انا بمشي برضه بمشي في السمع او بمشي في اقول سمع معناه الله اعلم به يقتضي كذا وكذا يقتضي ايه؟ يقتضي ان ربنا انكشفت له ايه؟ هذه المعلومات مش يقول لك يا صفه قديمه وقال بها تنكشف كذا كويس فده صوته الله اعلم بمعناه يقتضي ايه؟ يقتضي افهام موسى لكن هو حقيقته ايه؟ مفوضه مش انا فوضت السمع طيب اللفظ ده لو ما وراش مش هينفع اثبته لكن لو ورد هعمل فيه ايه؟ انا زي ما حد حضر اما التفويض اما التاويل فانا بقول لك انت بتسالني انا اقول لك اثبته كلام الحنابلة لان الحديث تواترت عندي كويس؟ لكن شايف ان الخلاف في هذه المساله لفظ ليه؟ لا بعد ما قال ابو حامد ان الله عز وجل اسمع موسى كلامه القديم من غير توسط حرف ولا صوت خلاص السماع في حقنا مفهوم والحنابلة أثبتوا السماع. إذا في شيء مسموع أنت بتقول ليس بحرف ولا صوت متوقف في اللفظ لعدم الورود، لكن أنت بتقول إن في شيء مسموع وحقيقته مغايرة لحقيقة الأصوات، وأنا أطلقت اللفظ وقلت لك سيبك منه، أطلقته لأن إسلام قد أطلقه، لكن قلت لك حقيقته مغايرة أيضا للأصوات وأنه شيء مسموع، فالمسافة قربت ولا لسه بعيدة برضه. بس الكلام ده ما ينفعش تعمل عوام، لا هذا ولا ذاك. فكلم الله موسى تكريما. خد بالك أبو حامد نفسه بيسموه مفكر عظيم، لازم تقروا له. أبو حامد نفسه بيسلم أنه قد يقع في نفوس العوام شيء من التشتيت لما يقرأ الآيات دي، بس يقول هو ربنا سبحانه وتعالى ابتفر هذا العوام. ليه بقى؟ قال لك لو قال لو أن ربنا سبحانه وتعالى خاطب الناس على طريقة السلوب المحض، القرآن متضمن السلوب والاستدلال، بس السلوب لمن يتفكر. يعني احنا بندعي ان القرآن اشتمل على كل الطرق القرآنية والطريقة الأعظم. يعني انت لو عايز تقول ان هو ايه دليل الحدوث اللي موجود عند المتكلمين موجود، دليل مش عارف ايه موجود، لكن اعظم دليل ايه؟ هو دليل العناية والاختراع، برضه ده مذكور في القرآن الكريم. اللي بينظر في هذا الكون لابد انه يجبر على ايه؟ ان يؤمن بان هناك من احتنى بهذا الكون، صح؟ وده موجود برضه دليل عند المتكلمين. فالقرآن اشتمل على كل هذه الأدلة، ولكل ايه ان ياخذ ما يناسبه بحسب ما يفتح الله عز وجل. فالقرآن اشتمل على هذا الكون. لكن ابو حامد يقول لو القرآن سلك مسلك المتكلمين في السلوك عقول العوام لا تفوت هذا. لو قيل له ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا لافضى بهم الى اعتقاد انه ليس ايه للكون رب، بخلاف ايه؟ بخلاف الادله المشتمله على الاثبات قد يقع فيها شيء من التشبيه فاغتفره الله، هو اللي اراد هذا سبحانه وتعالى. لكن تقوم في القلب عظمة الرب، رب متصف بصفاته الوجودية وصنع ورزق وخلق. عندك بقى شوية إشكالات في مسألة الاستواء النزول مش عارف ايه، قد يقع شيء منه، قد يعني نقدرش تنفك على اعتقاد الايه. مع عربي الصوفي قال كده، قال من رحمة الله عز وجل انه خاطب الناس هكذا، انه خلق مخلوقا ذا جهة ولا يتصور موجودا الا في جهة، فجعل له ايه؟ جعل له العرش قبلة يتوجه إليها. عشان كده العلماء بيقولوا ايه؟ العرش قبلة الدعاء. ربنا مش هنخلص اتفضل. انا ما عنديش مانع هذا في علم الكلام، ولازم نكون احنا حصلنا شويه ادوات كده ونقعد في الموقف نقول اللي احنا عايزينه، لان مساله ان احنا نرمي مثلا الحنابله بكذا غلط، وده ده حصل في علم الكلام، رموا الحنابله بكذا ده غلط، لأن بعد النفي الصريح ما ينفعش ان انا ايه لما هم يجوا ينفوا صراحه اللي انت بتقول انه يلزمكم كذا او لا يلزمنا ولا نقول به خلاص. وكذلك برضو الحنابلة كان ده بقى رد فعل عكسي، هاجموا برضو ايه الاخرين ومنصر على غربهم وقال لك لا دول ناس ما بيعطلوا دول مش عارف، فده دي ملهاش علاقه بالحنابلة، دي كلها ردود فعل عنيفه ملهاش علاقه بالحنابلة. ايوه اتفضل. بس ما احنا لا هو دلوقتي اللي انا عايز اقوله ان لو انت خدت بالك من الكلام عايزين نوجد نقاط الاتفاق وبعدين ندور على نقاط الاختلاف. ايه نقاط الاتفاق دلوقتي؟ ده على مبنى على مقرر ابو حامد، ان ابو حامد قرر انه ايه انه لا مانع ان يكون الله عز وجل قد اسمع موسى كلامه القديم من غير توسط حرف ولا صوت. العباره دي تفيدنا ايه؟ فإن موسى سمع، احنا بنقولوا ايه سمع. طيب في شيء مسموع، في شيء مسموع، حقيقه الشيء المسموع ده مغايره للاصوات، مغايره تامه. مفيش المشكله كلها مش في ان في صوت صدر، المشكله كلها ان يكون في انفعال في الذات. طالما ان في انفعال في الذات خلاص لانه يغير ولا يتغير. اذا انا قلت لا انه كل هذا انما كان في الخارج وسمعه ايه موسى ولا انفعال في الذات الالهيه ولا تغير لانه يغير ولا يتغير، فكده ايه المعاني كده بقت متفقه. اطلاق اللفظ وعدم اطلاقه مداره على الايه؟ مداره على التوقيف. فاللي ما هم طبعا في صحه هذه الاحاديث، اللي ما صحتش عنده هذه الاحاديث ما اطلقش اللفظ، لو هذه الاحاديث صح او حتى ورد في القران كان هيلزمهم هذا. فما قارب السمع وقارب البصر وفوضوا المعاني. ما هي معاني السمع والبصر متفوضه. وفي حد بيقول ان احنا عارفين معاني السمع والبصر؟ لا. وكذلك معنى الذات مفوض، وقالوا ان معرفه الله عز وجل بالحقيقه مستحيله. كويس. بل بالعكس بعض العارفين بيستدل بهذا الخلاف كله حتى بخلاف المجسمه على عظمه الله عز وجل. لك اي ذات من هذه التي حيرت هذه العقول واضطربت فيها المذاهب لشدة العظمة اضطربت فيها آراء الرجال وتحيروا كيف ايه ومن النزاع ده جاي ليه؟ سيدنا ابن تيمية ده قصة طويلة عريضة لا ملوش نظر لا لا انت دلوقتي قريت ابن تيمية قريت العرض والعقل والنقل قريت المجلدات بتاعت العقائد قريت بيه قريت بيه انت مفيش الجهمية طيب ايه فالكتب الكبيرة دي اما تقراها انك ابو بايثينا تتكلم انا قلت عايز اوضح بقى ايه كلام الاشعار برضه مش علم الكلام انا بقول لك هما بيقولوا كذا بيقولوا كذا ده برضه خد بالك المباحث دي كلها ما تهمناش في الاصول لان بعد ما نيجي نخش بعد كده في الدليل احنا بنتكلم عن المباحث اللفظيه المباحث اللفظيه القران اللي بين ايدينا وليس القران اللي بين ايدينا ده ايه هو كلام الله سبحانه وتعالى وده عند الاشاعره دال على الايه على الكلام النفسي القديم وده اللي احنا بنتناوله بالبحث حنابله ومالكيه وحنفيه وشافعيه هذا الدليل اللفظي ماذا اراد الله منه خلاص ده اللي يهمنا فمش عايز اقعد كتير عند البحوث الكلاميه هو الموضوع ده مبني على معارف ايوه يا شيخ فارس قضيه كبيره بس مبنيه على مسائل اخرى ومحلها علم الكلام انا مش ممانع بس احنا دلوقتي بندرس اصول فقه فانا بس حبيت اوضح عشان ايه وانت عمال تقرا تفهم مراد ده ومراد ده ليس اكثر من ذلك احنا اللي يهمنا ايه قواعد الامر للوجود النهي للتحريم العموم والخصوص الكلام اللي احنا عارفينه ده اللي يهمنا ماشي على ستر استدلال عدم انا نسيت اقول لكم حاجه اه فتلاقي بقى جات اللخبطه مثلا موضوع اللي عندهم موضوع البدع مثلا انتوا عارفين القضيه اللي مثيره انظار طبعا اللي عليه اهل التحقيق وجمهور العلماء ان كل محدثه فعلا بدع بس المحدثه في الدين والمحدثه في الدين يعني التي لا يشهد لها لا اصل عام ولا اصل خاص التي لا الارض لا شرعيه بس البدع شرعيه ليه التي لا يشهد لها لا اصل خاص ولا اصل عام. كده لا يا رسول الله. لا بتمحل يعني ايه؟ دلوقتي هو الذي تكلم بهذا الكلام، كله معايا متابع موضوع البدعة الذي تكلم بهذا الكلام مش ربنا سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يعجز الله عز وجل او يعجز النبي صلى الله عليه وسلم البيان؟ اذا الشارع اطلق وانا رحت ايه عملت فرض من افراد هذا المطلق يبقى انا منتسب للشرع ولا غير منتسب؟ طيب هو كان ربنا يعجزه سبحانه وتعالى انه يقيد؟ انا بالعكس انا بقول له انت ايها الذي تقيد المطلقه بغير انت مبتدع تقييد ما اطلقه الله بدعه. فاذا جاء ربنا سبحانه وتعالى قال اذكر الله وسكت يبقى قد اذن لك ان تذكره سرا وجهرا منفردا في جماعه قاعدا وقائمة بالوارد وبغير الوارد ادي اطلاق اللفظ. هو ربنا سبحانه وتعالى ما كانش عارف ان اي واحد من وجهه نظره مع مخه زينخ ويفهم الكلام ده؟ فعارف وفهمت كده انا وبقيت العلماء فهموا كده من وجهه نظرهم يعني ما كان ممكن يقيد سبحانه وتعالى ما قيدش. طب انا اعمل ايه بقى؟ ايه ما الدليل على التوقيف؟ توقيف الدعوة والنبي صلى الله عليه وسلم فعل بعض أفراد المطلق ولم يقل بأن خلافه إيه غير سائر. هذه وعيد. الأمر الثاني أن الصحابة أنفسهم أخوات معايا الصحابة أنفسهم أحدثوا في عهد صلى الله عليه وسلم زي ركعتي الوضوء بتاع سيدنا بلال كويس. وهذا الكلام لأن هم طبعا عندهم حجة البلهاء يعني يقول لك ايه ان هو لا هذا لا يعني ليس فيه دليل على شيء لان النبي صلى الله عليه وسلم قد اقره. نقول لهم لا النبي صلى الله عليه وسلم عندما أقره فهذا قد تضمن إقرارين لا إقرارا واحدا، أنه أقره على الفعل المخصوص وأقره على أصل الإحداث. يعني سيدنا بلال تعبد وما سألش النبي، فسلم لحد ما النبي صلى الله عليه وسلم بادره بهذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره. ولو كان الإحداث بمعنى أن أنا أعمل بما فهمته من النص العام أو المطلق غير جائز في شريعة الإسلام لقال له صلى الله عليه وسلم: يا بلال، أصبت السنة، وإياك أن تعود للعمل بأصل عام، أو إياك أن تحدث إلا بعد أن تسألني. فلما سكت صلى الله عليه وسلم دل على أن هذا العمل مشروع، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، والمعترض مشرع مع الشرع. كما حديث آخر حديث كبيرة، فالمعترض على هذا زي ما في حديث آخر أنه ولا تعرف، قال له هناك جابك الله حرصا ولا تعرف، هنا ما قالوش ايه ما تعملش كده، فاللي معترض مشرع مع الشرع. لو هو قال مش هعمل غير الوارد مفيش مشكلة، لكن وجه التشريع ايه؟ انه حرم ان يقوم المكلف بفرض من افراد المطلق، والله قد اطلق وفضلتك بتقيم. طب انت اللي مش عاجبك الكلام انا ما نعمل ايه بقى؟ ماشي. لكن هم اهل جهل. قال ايه؟ نعم. هو تقييد ما اطلقه هو بدعه. وبدعه من انواع بدعه مكتبه وبدعه مكتبه. في واحد اعترض هذه الأول يقول لي اللي مثلا تسبيحات هذه الصلاة مثلا 33 كده، قال لك فمن زاد واحدة كأمين زيادة المبتدع، قال لك كمثل من زاد ركعة الرابعة ركعة الخامسة على الظهر. طيب أشور كأن الشيخ بالنص العام، يعني وأقره على إيه؟ على أنه يجوز له أن يعمل بما في نوع النص العام، وإن لم يكن مذكورا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه لو كان ده ممنوع كان قال له لا, لا, لا تعود إلى مثل هذا، وإياكم حد يسألنا في إن الصحابة عملوا كتير مش هو ده بس. ركعتي الوضوء وركعتي الموت صبرا. أيوم يبتدروها. نعم. طب ليه ما انتقيتش المواضيع؟ مثلا اتكلمنا عن الوضوء انه مثلا اقروا على الاحداث حسب انت ايه عامل ما احنا ما قلناش حتى ما قلناش يا شيخ الفارس كل حديث ما قلناش ان هو اقرار للحادثة المعينة فقط، احنا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم علم منه صنيعه انه سمع نصا، وبناء على ايه؟ ان النص اطلق افعلوا الخير اي نص من النصوص، فبقى كل ما اتوضى صلى ركعتين. طيب النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش ايه ان هذا خطأ، كان ممكن يولي، كان ممكن يقول اصبت السنة وينهى الصحابة ان يفعلوا مثل هذا الا بعد ان يسألوا. هو ما يعني هو ما فرقوش ممكن تصير وقت ملاك من الرسول صلى الله عليه وسلم كويس لم يمنعه الا في احاديث تقول من عامل عامل ليس استورد من الحديث مدلولها ايه مدلولها ايه بها ما لم يرد السنه او بس تصبر عليها بس لا تكون عجولا الحديث ده دليل لنا لا علينا لانه من عمل عملا ليس عليه امرنا طيب اذا كان العمل شهد له نص خاص او نص عام فهل هذا ليس من امر النبي صلى الله عليه وسلم هو ده الكلام احنا بنقول البدعه ما ليست من الدين ما ليست من الدين يعني لا يشهد لها لا نص خاص ولا نص عام انت تقدر بقى تمنعني ان انا اذكر بالطريقه اللي انا عايزها اعتمادا على قولي ده تقول ورد تقدر تمنعني طب هل ورود تمنعني باي دليل طب الوارد عن النبي دي ما يعتبرش دليل اللي هو يعني هذا دليل على مشروعيه التعبد وعلى وجه الاستحباب او على وجه الوجوب بحسب الحكم في هذه الافعال المعينه لكنه لا لا لا يمنع من غيره لازم ما ورد لازم يمنع ازاي بقى هو النبي صلى الله عليه وسلم فعل انا دلالة الفعل احنا قلنا ما فيهاش الوجوب النبي صلى الله عليه وسلم فعل فعلا خرج لبيان كفرض من افراد المطلق وان فعله صلى الله عليه وسلم فهذا يدل على مشروعيه التعبد بهذا الفعل خد بالك على صفته التي وردها رسول الله اما من الوجوب واما الاستحباب طيب لكنه لا يدل على منع ما سوى هذا السنه ان هو الافضل مفيش كلام لكن المنع من غيره لا وبعدين المسائل يعني لو رحت عند السادة الحنفية هتلاقيهم فهم مختلف تماما وفي مسائل عندنا احنا قاطعين بسنيات هم يقول لك لا سنه ولا تشرع النصوص حملت قوي المهم ان ما اختلفش في القواطع لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اللي بيجمعهم أما بقى كل شيخ وله طريقة كما قالوا لما أنكر الصحابة قالوا رسول الله قالوا قلوا ربيك وتمسك بيسك اللي هو إيه الحديث مسؤول بس هو طب لما أنت مش فهمت هات الحديث ونتكلم عليه هو يسمع إيه؟ اللي هو يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قل ثم ثم خذ مثلا تصريح النبي صلى الله عليه وسلم ده يعني اللي هو يتأيما شاء الله لا شاء الله وشاء محمد ولكن كل ما شاء الله وكل ما شاء الله طيب ده خارج موضوع لا لا لا هو اللهم أسلمت نفسي إليك وشاء الله إليك ولكن ولكن طيب بس هو الشيخ فارس ده برضه يدل لنا لا علينا لان هو النبي صلى الله عليه وسلم طلع فيه مواطن نبه ومواطن لم ينبه دل على ان الذي لم ينبه فيها على الاصل في الجواز ما هو قيد هذا يا شيخ فطب لما لم يقيد غيره يعني خد بالك برضه ايه هو اللي استفيد منه في هذا النص ان هذا النص له خصوصيه خاصه لا ينبغي ايه ان تتجاوز عشان نحصل ايه الفضل المعين النبي صلى الله عليه وسلم نبه طب ما نبهش في المواطن الاخرى مش لازم يدعي الحال خير مطلق الخير لا ليه هو مش ده مقتضى اللغه مش ده مقتضى ايوه بس ليش افضل ايه نبه التنبيه هنا وعدم التنبيه هناك دلال على ايه دلال على ان الاصل العمل بالمطلق ولا يقيد الا اذا قيد الشارع والشارع هنا اللي يقيد هو قيد في المساله ما قيدش بغيره نعم هو كان يعجزه البيان كان هذا في هذه المساله ولم يجز غيره مسألة الركعتين ليه ما نصرش النص على ان الاجتهاد او العمل يكون مطلق الصلاة لان هو الاصل يا شيخ فارس الاصل ان المطلق يظل على اطلاقه ما لم يقيد والا لو انا قيدت هبقى تقييد بدون دليل اهلي ادي المشكله ان انت عملت تقيد بدون دليل فجعلت نفسك مشرعه مع المشرع انا ما عنديش مانع انك تقيد بس لازم تقيد بدليل ايه هو محل النزاع في المسائل التي لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم وتندرج تحت اصل عام. احنا بنقول هذا يجوز وده كلام جمهور العلماء سلفا وخلفا وده مثال الصحابه والتابعين وتابعي التابعين زي ما بنقول عن الائمه الاربعه والمخالف يقول لك بدعه. هو ايه بقى؟ هو لم أعمله النبي صلى الله عليه وسلم. فاحنا الجواب أنه عدم فعله ليس بدليل. العدم مش دليل، دي محتاجة دليل يا عم الشيخ. عدم، بص يا شيخ، عدم الفعل ده عدم، العدم ده دليل. إمتى يصلح بقى الاستدلال؟ لو قام المقتضي، لو كان فيما يقتضي أن يفعل فلم يفعل. انت بتحتاج بقول الصحابي، انت شايف احد بس خلاص يبقى انتهينا. بس كنت اسكت نمره واحد، نمره اثنين، وفي كلام في الصحه، في الصحه وعلى التسليم، وعلى التسليم فلا حجة فيه، لانه قول صحابي عندما لا يكون بفضل حجية قول الصحابي عندما يوم عندما وعلى التسليم فهو معارض، وعلى التسليم لانه حق، وعلى التسليم بانه حجه فهو معارض بعمل الصحابه. على التسليم بانه حجه، ومذهب احمد انه يتخير من اقواله اذا اختلف. اللي هو ايه؟ دوره وعلى التسليم ده تنزل في النقاش. وبعدين انا خد بالك، انا مخالف لم امنعه من انه يقتصر على الولايه، انكرنا على انكاره على غيره. المخالف هو اللي بيمنعنا اللي احنا بس. أيوة. انكارنا على انكاره. الدنيا واسعة والأمور تختلف. انا كل ده وهو يشهد لنا لا علينا، لان هو النبي صلى الله عليه وسلم نص على المسائل التي لا ينبغي ان تتجاوز، وسقوطه عن الباقي دلالة على ايه؟ على انه يندرج تحت اصل الاذن العام. لا احنا ما قلناش كده. قصد الصلاه المعموده. محدش بيقول ان احنا ممكن نغير في كيفيه الصلاه. لا بنقولش الاصل، يعني نقول احنا بنقول الاصل هو العمل بالمطلق على الاطلاق، بشرط ان هو ايه؟ ان هو لا يكر على الشريعه بالبطلان. لا، عدم وروده لا يقتضي المنع منه. هل في غضب ان اتعبد الله يعني في ورد خاص؟ لا هو دي لا اشكال البته. لكن ممكن بقى ايه؟ قد يكون هناك وجه للمنع، وان تختلف في الانظار، لان في مسائل فعلا ممكن تجد حتى بين جمهور العلماء القائلين بما نقول به، في مسائل يختلفوا فيها، مفيش مشكله حسب وجهه النظر. يعني مثلا ايه؟ لو انا عندي ذكر مخصوص لوقت مخصوص ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجيت انا ايه ابدلته بذكر اخر، هنا لو جه واحد مثلا منع، انا ادى الافطار السنه، قد يكون له وجه، وبرضه ما بجزمش بان هو كلامه صواب، لكن قد يكون له وجه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه على ورد مخصوص في الوقت المخصوص، وجيت انت شايله خلق ورد اخر من اراضي المشاكل، انت كده عطلت السنه. فلو جه واحد قال لك والله ده يعني نكره هذا، يبقى له وقت. انا لو استصحبت الاوراد الخاصه مع الوارد مولانا، طيب كيفيه بقى للورد وليس اللفظ نفسه، يعني اقرب من ما هو. بص، الذكر، انا اقول الذكر جائز لكل الاحوال، ما لم يمنع من ذلك مانع شرعي. يعني لو جه الشرع نص على ان هذه الكيفيه ممنوعه، ادي واحد. طيب افرض هناك مانع عرفي، ان الشرع بيعتبر العرف، مثلا واحد ايه ان يصبر متحزم وتعمل ايه عمال يرقص، يبقى هذا يمنع منه العرف ولا لا؟ يبقى حرام. خلاص العرف معتبر، العرف معتبر. ليس مستقبحا في عرفه، تغيرت الاعراف يعني، يبقى خلاص مفيش حاجه. افرض الاعراف تغيرت فعلا، قراء فلو قلنا عرف مصادم يعني العرف ما تلقي بالقبول وتعرفه الناس. افرض الكرة الأرضية كلها تغير العرف بتاعها، أنت بتختار بصورة مستحيلة مستحيلة عادة، أما وقد تحقق هذا المستحيل عادة خلاص في بقى إيه اللي بيتكلم بقى على التميز حلقات الذكر. كويس، هذا الأمر إما أن يكون غلبة أو لا عن غلبة. في احتمال تاني يا عم الشيخ رزق لو تعرف مع الشرع خلاص هنقول مثلا دلوقتي نقول ايه عندنا الذكر بأي طريقة جائز، ايه الضابط اللي في المنع اذا منع الشرع او منع الايه العرف؟ اذا العرف لان الشرع بيمنع على العرف يمنع خلاص كويس. فهنقول مثلا قلنا قبل كده الوقوف مع المثال ليس من شيء من الرجال، المثال بيأتي بالتوضيح كأما كونه صحيحا في نفسه او لا مش ده المقصود، ان غرض المثال التوضيح مش صحة المثال المعين كده واضح، الا اذا اوهم المثال خلاف ما يليق بكلام الله سبحانه وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب اللي بتكلمنا على مسألة ايه قال لي الاصول اهو ايه افرض دلوقتي ايه بتسألني على مسألة التمايز في الذكر. التمايز في الذكر اما ان يكون عن غلبة او لا عن غلبة صح؟ يعني انا مثلا عمال اقرا القران ومش واخد بالي بس سبح لله ما في السماوات وما في الارض الملك القدوس العزيز الحكيم والذي بعث في الامين رسولا منهم يتلو على ما يهديه ويزكيهم عنه الكتاب الحكيم من كان من قبل الله جل وعلا عمال ايه اقرا ده كده جاي ايه ما اقدرش اقصد ده دليل على الفرع ده جاي جبلات وطبيعتها وحتى مش محتاج استدل لهذا. فانا عمال بقى ايه عمال برضه اذكر ربنا سبحانه وتعالى وعجبني لا إله إلا الله لا فاشحج خلاص. فده جاي إيه غلبة وجبال. طيب حصل لا حصل ما نسر هو غلبة لا عن غلبة والصحابة كان يسمع لهم داوية كان أولي النحي مش كده. طيب حصل إن إيه ذكر صوتي يعني حركة صوت أو ارتفاع لا لا لا دولي على الظهر بالذكر يعني الظهر بالذكر اه كويس. الهنود عاملين شويه كتب حلوه قوي في الموضوع ده لا ال- ال- ال- ال- الهنود عاملين شويه كتب حلوه قوي في الموضوع ده جماعه الهنود بتوع الحنفيه لما حبوا ينظروا المذهب الحنفي شفت حنفي قعدوا ينظروا فجابوا بقى اهل حديث هم كان فكان في لا والاكناوي في بقى في عامل رساله في جهل الذكر الممتازه وأقامة الحجة على أن المبالغة في التعبد ليس بدعة كتب ممتازة لكنه في هذا الأمر. كويس؟ دلوقتي افرض إن هو من الذكر حصل له حال. الحال ده شيء ما أقدرش أمنعه يعني إيه؟ أنا فتحت عيني فالصورة انطبعت، أنا فتحت عيني شفت العمود انطبعت. صورته عندي، ما تجيش تقول لي لا بدعة دي ما تصفش لا بدعة ده حاجة إيه ما أقدرش أعملها. فجي واحد قرأ القرآن زي ما كان في عهد التابعين قرأ القرآن مات، أقول له أنت لسه دي بدعة؟ مات. في مرض بقى من السلف طيب واحد قرأ القرآن أغمى عليه أقول أنت أغمى عليك ليه؟ واحد يقرأ القرآن مسرخ غلب عليه فالأحوال دي إيه؟ تسلم لأصحابها ولا يقلدون فيها. فهو بعض اللي بيحضروا هذه الحضرات بعضهم بيكون من أهل الأحوال وبعضهم بيكون دي صحابك ماشي؟ يبقى احنا إذا كان عن غلبة أنا شوف من صف المشاكل يعني لسه هنوصل للنادي ليس عن غلبة. إذا كان عن غلبة ما حدش يقدر يتكلم عليه أحواله وتسلم. طيب هو الذي قرأ القرآن وقامت عظمته في القلب ولم يحصل له هذا أكمل ولا طبعا أكمل أن الصحابة قرأوا ما حصل لهمش كده لكن اللي بعديهم لم تتحمل قلوبهم هذا الوارد أنا ما أقدرش ألومهم. حال لك الحال وإيمان لك الإيمان. الصحابة ورد عليهم الوارد وقامت عظمة الله في قلوبهم وتحملوا. بعض التابعين لم يتحملوا فمن هناك من مات وهناك من جن وهناك من جذب وافتح صفة الصفة لابن الجوزي هتقول لك وقال مجنون وقال مجنون آخر وقال مجنون ثالث هتعمل ايه؟ احنا بقى ناس كمل نسمع القرآن لا بنرضى ولا بنسمع هذا ان احنا زي الصحابة ولا ما بنحسش باحساس التابعين فما بنتجنش؟ الواضح ان احنا ما بنحسش خالص. فعشان كده ايه شابهت احوالنا في ظهر احوال الصحابه قرانا القران بفضل الله وقاعدين تمام. في ناس طاشت عقولهم لما مثلا قروا حديث بس زي حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو وصيته لعبد الله بن عباس في حافظ ابن رجب الحمدلي عامل فيها رساله كبيره جدا، نور الاقتباس بشرع الحديث، حديث وسيله عبد الله بن عباس ان هم يا غلام انه يعلمك كلمات احفظ الله يحفظك. انا ما كتبت في نفس الوقت يعني هذا الحديث ادهشني، هذا الحديث حيرني. هذا انت لا ترى انك تندهش ولا تتخيل، لان اعجبني انك تفهم لغه العرب، واخد بالك؟ فالحاصل ان هو من حصلت له هذه الاحوال هو لا يملك، لا فائده من الكلام في هذا. واحد قرا فاغمى عليه، تعمل ايه؟ حاجه كده، فعشان كده قالوا ايه حاجه كده والاحوال تسلم لابوابها. في بقى المشكله الذي يتكلف هذا. هنا اختلف اهل العلم، كثير من اهل العلم منعوا هذا وبعض اجاز، وحجتهم في هذا ايه؟ ان ربنا النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قراتم القران فابكوا فان لم تبكوا فتباكوا، يعني تكلفوا هذا حتى يصبح لكم جبلة. فإذا رأيتم أرباب الأحوال فاصطنعوا أحوالهم لعل تلك المواجيد التي قامت في قلوبهم تقوم في قلوبكم، ماشي؟ لكن نحن لا نفتي الناس بهذا لأن قل من ينظر، فلا نفتيهم بمسألة التباكي والتمايل، لا نفتيهم بهذا. لكن لو طالب علم فهم بيعمل إيه ومع نفسه كده قاعد يعني يقرأ ويتمايل ومع نفسه بشكل منضبط، له وجهه ما اقدرش اعترض عليه، لان في قاعده لا ينكر الايه المختلف فيه وانما ينكر المجمع عليه. خلاص المساله ما فيهاش اجماع، ما اقدرش، لكن نفتي الناس بهذا؟ لا نفتي الناس بهذا. برضه برايي قد يكون في هناك اخرون ما يعجبهمش كلامي، ممكن من حضراتكم من يرى خلاف ذلك، مفيش مشكله، ليس بالضروره ان انتوا تبقوا ايه مطابقين لافكار هذا، بس في المناهج والايه والطرق العامة وكده متقاربين، لكن التفاصيل ممكن شيخ رزق مش عارف الكلام، مفيش مشكلة يرى ان برضو ايه لا احنا هناخد بهذا ليه بقول بعضهم في الكلام. هذا لما وقع فيه الحاجة وعلى الحاجة وردت فيه الخوارج في حديث الأخصص ايه؟ في حديث من الميراق أصحى التمايز عمد أمهالة بين أدوه، ما هو هكما المخالف يوم أدلة كتير. انت لو مسكت السبب الصفوية عشانه هتلاقيه بأدلة قوية. المخالف عن المشكلة ربنا سبحانه وتعالى للأسف الشديد هؤلاء وقعوا في كل بلية. يعني واحد من هؤلاء، يعني أنا بس مش بتكلم على المخالف في المسألة، أنا بتكلم لما تبص تلاقي منهجه عبارة عن مجموعة من المسائل التي شذ بها على المسلمين. أما يتبع الله يرحمه تخرج في الجامعة الإسلامية، فكان بحث التخرج واحد يعني هدم القبة النبوية في المسجد النبوي، كويس؟ طب ما إجماع المسلمين مش عاجبينك وشيخك يقول لك ايه خرج لي القبر بره المسجد النبوي، طب فين اجماع المسلمين؟ ده القبر دخل في المسجد، واخد بالك؟ والعلماء متوافرون. المهم يعني اي كلام. وبعد كده طلع راح عامل كتاب كامل يشتم ابو حنيفه وان هو ضعيف في الحديث، وراح مجمع لي كل اللي بتاع عليه. اما الكتب كده موجوده 300 عالم اهو. طيب لا بس مش السؤال، رحت شادم يا ابو حنيفه وبعدين رحت عامل لي ايه الجامع مش عارف الصحيح مما ليس في الصحيحين، قام رد عليك واحد من السلفيين زيك وقال لك انت عمال مصدع على المسلمين وجمع الاحاديث اللي مش موجوده في البخاري ومسلم، وادي خد مجلد كامل هو مطبوع من الاحاديث اللي انت بتقول في البخاري ومسلم وهي في البخاري ومسلم، يعني ما انتش عارف حتى البخاري ومسلم، عامل الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين. قام الراجل رد عليه قال له ادي اي كتاب بحاله من الاحاديث اللي انت اوردتها موجوده في البخاري ومسلم، انت قاعد مصدع من ضيع اوقات المسلمين، ماشي؟ مجموعه من السوءات عمال تلمها على بعض. يتسال ما فيش داعي، عارف من ضمن الاسئله يقول له ايه؟ يقول له ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يغان على قلبه؟ خلاص هو ما فيش اجوبه غير الجواب اللي اجاب لك، معنى الغيم، الغيم والتغطيه، والمعنى انه يغطى على قلبه صلى الله عليه وسلم. تعالى شوف بقى ايه الصوفيه قالوا ايه بقى. المفروض العلماء واهل العلم مش بيكشفوا بالاسماء، لان القاعده العبره بالمسميات لا بالاسماء، والعبره بالمعاني لا بالالفاظ. الحق احق ان يتبع. قال به الصوفيه، قال قال به من قال، طب قال له هو كذوب يا اخي مش كده؟ قال لي بقى ابو الحسن وهي الصوفيه عموما قالوا غيم انوار لا غيم اغيار، في تغطية عرب بس غطاء بالنور. ليه غيم أنوار؟ قالوا قلب النبي صلى الله عليه وسلم له بابان، باب إلى الحق وباب للخلق، والكمال في حقه صلى الله عليه وسلم أن يفتح البابين معه، إلا أنه عندما يكون في حضرة الأنس وفي المناجاة فتغلب عليه الأنوار فيؤمر بأن يفتح باب الخلق فيعاتب يعني. أدي قول من أقوال الصوفية. قول الثاني برضو للسنة الصوفية إيه؟ قال لك لا، هذا من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين، وبيان ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بالإجماع في حالة ترق دائم، فيومه أفضل من أمسه وغده أفضل من يومه، فإذا ما ترقى إلى حالة أفضل ونظر إلى الحالة السابقة استغفر الله عز وجل من هذا، وهذا الذي حسنات الأبرار سيئات المقربين. طيب أدي الكلام وتحتمل اللغة والأدلة الشرعية تدل على كده، وأنا ما أعرفش أجيب لك ألف دليل على النبي صلى الله عليه وسلم في حالة ترق دائم. انت مفيش غير الفهم، انت مش لاقي نوع تك يعني. هو حتى شوف ابن شرح ابي جمره مثلا على البخاري جايب لك افهام غير اللي فهمها الفقهاء، وصراحه خلاها افهام تحتملها يحتملها النص، بس هذا مما يبذل لقوم ولا يبذل لاخر. ممتاز ممتاز. انا كنتش فاضي على هذا الكتاب لحد ما قدر وتخلي بقى معايا هذا يعني. هو السؤال، الألفاظ صالحة للتناول ولا غير صالحة؟ يعني هو مش سيدنا علم قال وإلا فهما يؤذيه له في كتاب الله، فالفهوم تتناول خلاص، ربنا يفتح على عبد الفهم ويفتح على آخر فهم آخر. يعني احنا فهمنا الإمام على قلبه بالطريقة دي، إيه اللي حصل في الدنيا؟ ما عرفنا إيه اللي حصل. دي مقبولة ده عندنا. احنا لا عايزين يا عم الشيخ أنور، عايزين برضه إيه؟ يعني قدر من الحرية الفكرية المنضبطة. طالما العلماء بيفكروا وفي ضوابط لهذا، ما نحجرش الواسع لمجرد إن احنا إيه؟ يعني لا نعرف هذا الكلام أو نستغربه. ما يكونش يعني انا عايز اقول لك كثير مما ينكره كثير سببه مخالفه الالف والعاده، وهذا يقع فيه احيانا العلماء حتى قدام العلماء، ما فيش مشكله. انت بقى حقق المساله وشوف هل ده هذا الانكار مبني على دليل وبرهان ولا انكار سببه ايه الالف والعاده. والله تعالى اعلى واعلم. الا بكره ان شاء الله شغالين. مش حاجه مع ايه المستشفى